الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وانتهى بنا الحديث أيها الأحبة في آخر كتاب التخصيص. درسنا إذن مفهوم العام، نحن الآن نتكلم عن العام الخاص والتخصيص، مصطلحات ثلاث ينبغي على طالب العلم في هذه المرحلة أن يتقنها إتقانا تاما كمصطلحات. ما معنى العام؟ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. ما هي الألفاظ التي توصف بأنها عامة؟ ما هي السياق التي يكون فيها العموم معنوي؟ ثم بعد ذلك يعرف الخاص، اللفظ الذي يدل على ماذا؟ ايش تعريف الخاص قلنا؟ على فرد معين. ايوه، او فردين فصاعدا مع حصر، صح؟ اللفظ الدال على معين او على فردين فصاعدا مع حصر. ثم قلنا ذكرنا امثله عليه. بعد ذلك انتقلنا للتخصيص، وقلنا التخصيص اهم من الخاص، لان التخصيص ظاهره عامه يتعرض لها اللفظ العام في الكتاب والسنه، وقل ان ينجو عام من التخصيص، وقل ان ينجو عام من التخصيص. قلنا ايش تعريف التخصيص؟ هو اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام من الحكم المسلط على العام، ان تخرج بعض ما تناوله اللفظ العام من الحكم المسلط على العام. ثم ذكرنا ان التخصيص في الدرس الماضي، قلنا التخصيص على نوعين في الحقيقه، صحيح هذا هو المشهور عند اكثر الاصوليين، هناك مخصصات متصله، هناك تخصيص بالمتصل، وهناك تخصيص بالمنفصل. قلنا ما معنى ان هذا مخصص متصل؟ لا، المتصل هو الذي يكون يعني متصلا مع اللفظ العام في نفس السياق، وهي الاستثناء والشرط والغاية والصفة. هذه المخصصات الأربعة تسمى مخصصات متصلة لأنها تكون مع اللفظ العام في نفس السياق. المخصص المنفصل لا، هو الذي يستقل عن اللفظ العام، لا يكون مع اللفظ العام في نفس السياق بل يكون منفصلا عنه. عبد المؤمن البغدادي بدأ بأي أنواع من المخصصات؟ المخصصات المنفصلة، فذكر منها تسعة، هي التي سردناها في الدرس الماضي وذكرنا مثال على كل واحد من هذه المخصصات. عليكم أن تتقنوها، الحس والعقل، والحس والعقل والنص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتقرير والمفهوم والقياس على نص خاص. وإيش بقي عندنا؟ بقي اثنان ذكرنا، الحس والعقل والنص الخاص والإجماع. والإجماع قال عبد المؤمن البغدادي والصحيح أنه دال على المخصص وليس هو المخصص. ذكرنا الحس والعقل والإجماع والنص الخاص، ثم ذكرنا المفهوم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي لمن كان عنده حجة، ثم ختمنا بالقياس على نص خاص. هذه هي التسعة. اليوم بإذن الله سنختم بعض الكلام المتعلق بالتخصيص، وسنتكلم عن الاستثناء. ونحن كما قلنا عند جماهير الأصوليين الاستثناء وما يلحق من الشرط والصفة والغاية تسمى المخصصات ليش؟ المتصلة. لكن سأبين لكم في الحقيقة هنا منهج معين سلكه عبد المؤمن البغدادي، تبع فيه ابن قدامة في الروضة، وابن قدامة تبع فيه الغزالي في المستصفى، في هل هم هؤلاء الثلاث عدوا الاستثناء والشرط والصفة وما لحقها مخصصات متصلة، ولا هم أصلا لم يجعلوها من قبيل التخصيص؟ هذا ما سنبينه اليوم إن شاء الله. لكن دعونا نختم الكلام على التخصيص. نحن وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المصنف، ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد. الآن عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه يعني ينظر لمذهب الحنابل رحمة الله عليهم في مسألة معينة، وهي هذه المخصصات، وهكذا يريد أن يقول، هذه المخصصات المنفصلة التسعة التي مرت معنا، هل تستطيع أن تخصص العام بحيث لا يبقى ضمن اللفظ العام إلا واحد فقط؟ لأن اللفظ العام هو لفظ إيش؟ مستغرق لجميع ما يصلح له، صح؟ قلنا يقبل التخصيص وهو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، هذا هو التخصيص. هل يمكن للمخصصات أن تخرج جميع الأفراد التي تناولها اللفظ العام ولا يبقى اللفظ العام إلا يدل على واحد فقط؟ تصورتم إيش المسألة؟ العام يستغرق جميع أفراده، هل يمكن أن يأتي التخصيص ليخرج كل الأفراد من اللفظ العام ويبقى للعام فرد واحد فقط يتناوله؟ هذا عبد المؤمن البغدادي يقول ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد. إذن المعتمد والظاهر بمذهب الحنابلة أن تخصيص العموم يجوز أن يخصص العام حتى يبقى منه واحد فقط، يجوز أن يخصص العام ويبقى يخصص حتى يبقى اللفظ العام فقط يدل على إيش؟ على واحد. طبعا سيأتي معنا، طب سيأتي معنا بعد أن إن شاء الله أن الحنابلة عندهم الاستثناء، في الاستثناء سيأتي إن شاء الله حينما ندرس تخصيص العموم بالاستثناء، لا يجوز في الاستثناء إلا استثناء الأقل أو النصف، ولا يجوز استثناء الأكثر. بالتالي هذا الكلام يجب أن نخرج منه إيش؟ الاستثناء، فنقول يجوز تخصيص العموم إلى واحد عند الحنابلة إلا إذا كان التخصيص باستخدام الاستثناء، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله ستنتبهون أنه أن الحنابلة رحمة الله عليهم إذا كان التخصيص باستخدام أسلوب الاستثناء لا يجوز أن يكون المخرج أكثر من النصف، يعني فقط النصف دونه، لا يجوز أن يكون المخرج أكثر من النصف، فما بالك يكون الإخراج لواحد من باب أولى لا يجوز، صح؟ فهذا هذه المسألة عند الحنابلة يستثنى منها إيش؟ التخصيص بالاستثناء. فالتخصيص بالاستثناء كما سيأتي له يجب أن يكون المستثنى من اللفظ العام، يعني المخرج من اللفظ العام هو النصف فأقل، أما باقي المخصصات فيجوز فيها أن تبقى تخصص اللفظ العام حتى لا يبقى من اللفظ العام إلا واحد. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني في المسألة، الآن كما عارف عبد المؤمن البغدادي يذكر الآراء الأخرى. طبعا هناك مسائل أيها الأحبة الأصوليون يذكرونها لكن يصعب أن تجد لها مثالا في الحقيقة، يعني يصعب أحيانا تكون مسألة تنظيرية، إنه هل يجوز أن يأتي الشارع بتخصيص يخرج جميع ما تناوله اللفظ العام ولا يبقى للفظ العام إلا فرد واحد؟ نقول والله الحنابلة يقول يجوز، ما عندنا مشكلة لغوية أو شرعية تمنع ذلك، لكن هل وقع مثال؟ هذا هو السؤال، هل وقع مثال على هذه القضية؟ هنا يعني لا أجد أنا مثالا على هذه القضية، فمن وجد مثالا فليفدنا بذلك. الرأي الآخر يقول وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع، جميل. الرأي الثاني في المسألة قال الرازي، الرازي هنا انتبهي ولا أحب، كثيرا ما يقال الرازي في كتب الأصول خاصة كتب الأصول المقارنة التي تقارن أقوال العلماء، ولا يرد به الرازي المشهور فخر الدين الرازي الشافعي شيخ العقول عند علماء الكلام والمتوفى 606، لا أحيانا يطلق الرازي ويراد به الإمام أبو بكر الرازي، وهذا من أئمة الحنفية، أبو بكر الرازي من أئمة الحنفية توفاه الله عز وجل عام 70 و300، فهو متقدم على فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي 606 هجري بعد الغزالي، أما هذا الإمام أبو بكر الرازي من أئمة الحنفية أصولا وفقها وعلما، رجل علامة أبو بكر الرازي، فهذا كثيرا ما يطلق في كتب الأصول الرازي ويراد به هذا الرجل أبو بكر الرازي، وهو من كما قلنا متوفى 70 و300 هجري. وهذا هو المراد هنا، فقوله وقال الرازي المراد أبو بكر الرازي الحنفي. والقفال، القفال هذا أيها العباد القفال الشاشي من أئمة الشافعية، وكان معتزلا وترك الاعتزال، فيما أذكر هذا الرجل كان معتزليا وترك الاعتزال. فالإمام القفال الشاشي أيضا من الشافعية، والغزالي من الشافعية. هؤلاء الثلاث ماذا قالوا؟ قالوا لا، لا يجوز أن يخصص العموم بحيث يبقى منه فرد واحد. يجوز تخصيص العموم، لكن الحد الأدنى الذي يصح أن يصل إليه هو أن يبقى من العموم، أو يعني أن يبقى اللفظ العام دالا على أقل الجمع، عشان تعرفوا إيش مسألة أقل الجمع، لماذا درست، الناس ستحتاج إليها. وما هو أقل الجمع؟ عند الجمهور ثلاثة، وحكي عن مالك وقول في الشافعية اثنين. فهنا فائدة دراسة مسألة أقل الجمع. فإذا الرأي الثاني لأبي بكر الرازي والقفال الشاشي والغزالي يقولون تخصيص العام، لا يجوز أن يبقى العام يخصص ويخرج منه ويخرج منه حتى يبقى واحد، لا ما يجوز. يجوز أن يبقى التخصيص للعام، يعني يخصص من العام، يخصص من العام حتى يبقى اللفظ العام يدل على أقل الجمع، هذا هو الحد الأدنى المسموح. ولا يجوز أن يخصص العام بعد ذلك، ولا يجوز أن يخصص العام بعد ذلك. إيش أقل الجمع؟ ثلاثة. فهذا هو الحد الأدنى الذي يجوز أن يصل إليه اللفظ العام. أما أن يخصص العام بحيث لا يبقى يدل بعد تخصيصه إلا على واحد أو على اثنين عند الجمهور، هذا غير مقبول. طيب، هناك رأي ثالث لم يذكره عبد المؤمن البغدادي، وهو رأي في الحقيقة تفصيلي جاي في النص. هذا الرأي يعتمد على رأي البستي السابق في صيغ العموم، في تصنيفه لصيغ العموم. تذكر رأي البستي في تصنيفه لصيغ العموم، إيش قال البستي سابقا بعد كلامنا عن صيغ العموم؟ قال البستي أن صيغ العموم على قسمين، هناك ما يدل على العموم صورة ومعنى، صح؟ وهو إيش البستي؟ مش قسم صيغ العموم، قال هناك صيغ عموم تدل على العموم صورة ومعنى، وهناك ما يدل على العموم معنى فقط. إيش هي؟ الجمع. قال إذا كانت صيغة العموم صيغة فيها جمع، صيغة جمع، فهذه صيغة الجمع قالوا تدل على العموم لفظة صورة ومعنى، مثل الجمع المضاف إلى معرفة، أو الجمع المعرف بأل الاستغراقية. فالجمع المعرف بأل الاستغراقية أو الجمع المضاف إلى معرفة مثل الرجال ورجال المسجد أو رجال البلد، الجمع مر معنا أن البستي قال فيه أنه أن عمومه أقوى من غيره، لأنه يدل على العموم صورة ومعنى. أما صيغ العموم الأخرى مثل الاسم المفرد المعرف بأل الاستغراقية، إن الإنسان لفي خسر، أو الاسم المفرد المضاف إلى معرفة نعمة الله، أو مثلا أسماء الشرط مثل من وما وأي وأيان وأين، وكل مثلا لفظة كل ولفظة جميع، وإن كان فيها لفظة كل وجميع يعني فيها كلام، يعني لأنها في الحقيقة قد تكون أقوى من الجمع المعرف أو الجمع المضاف إلى معرفة، لأن البعض يجعل كل وجميع من قبيل النص في العام. لكن بشكل عام باختصار كما قسم البستي سابقا صيغ العموم إلى ما فيه العموم صورة ومعنى وهو الجمع، وما فيه العموم كما قلنا معنى فقط مثل كما قلنا المفرد المضاف إلى معرفة أو الذي دخلته الاستغراقية، أو أسماء الشرط التي يشتري الأسماء الشرط المشتركة مثل من وما وأي وأيان ومتى، فهذه قال توجد فيها العموم معنى كما قلنا ليس صورة. فالرأي الثالث في هذه المسألة إيش يقول؟ يعني أنا ذكرت رأي البستي لأنه سينبني عليه الرأي الثالث في هذه المسألة. الرأي الثالث يقول يجوز تخصيص العموم حتى يبقى من اللفظ العام واحد إذا كان صيغة العموم ليست على صورة الجمع. أما إذا كانت صيغة العموم على صورة الجمع فهذه يجوز التخصيص فيها حتى يبقى أقل الجمع. فإذا الرأي الثالث يفصل يقول باختصار إذا الآن صيغة العموم إما أن تكون فيها العموم صورة ومعنى، وذلك إذا كانت صيغة العموم على لفظ الجمع، لفظها لفظ جمع، وإما أن يكون العموم فيها معنى لا لفظ، إذا كان صيغة العموم ليست صورتها أو ليست على صورة الجمع. إذا كانت صيغة العموم على صورة الجمع، هذا التخصيص فيها يبقى حتى يبقى أقل الجمع، زي رأي الغزالي والقفال. إذا كانت صيغة العموم ليس العموم فيها كما قلنا ليست على صورة الجمع، وإنما العموم فيها معنى لا صورة، مثل كما قلنا المفرد المضاف إلى معرفة أو المفرد الذي دخلته على الاستغرافية، فهذا يجوز أن يبقى يخصص حتى يبقى منه واحد على رأي الحنابلة، مثل رأي الحنابلة. فإذا الرأي الثالث يفصل بين ما فيه العموم صورة ومعنى وبين ما فيه العموم معنى فقط، فما فيه العموم صورة ومعنى يخصص حتى يبقى أقل الجمع، وأما ما فيه العموم معنى فقط فهذا يجوز تخصيصه حتى يبقى منه واحد. هذه صورة المسألة هذه. إذا ثلاثة أقوال، والحنابل يتبنون الرأي العام جواز التخصيص حتى يبقى من اللفظ العام واحد. القصر العامي على بعض اللذا يشمله التخصيص والقابل ذا حكم الذي تعدد قد ثبت وجاز للواحد في عام أتى خلاف جمع وأقل الجمع في جمع، وقيل مطلقا له يفي، وقيل بالمنعي لفرد مطلقة، وقيل حتى غير محصول بقى كما ذكر السيوطي في الكوكب الساطع. السيوطي ذكر أربعة أقوال ونحن ذكرنا منها ثلاثة فقط. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، يعني المسألة السابقة كما قلنا جيد أن الطالب يتقنها، لكن تفتقر إلى ماذا؟ إلى أمثلة، تفتقر إلى أمثلة من نصوص الكتاب والسنة فيما يظهر لي، يعني تحتاج إلى أمثلة. هل هناك مثال لهذا الموضوع الذي تتحدثون به؟ طيب ننتقل الآن إلى المسألة الثانية، وهو حجة في وقال في هذه المسألة الجديدة ننتقل إليها الآن، قال وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى ابن أبان. هذه المسألة الجديدة تنبني على المسألة السابقة، ليس بناء كليا، وإنما المراد أن قلنا ما هو التخصيص؟ التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام من الحكم، جميل، بحيث الآن اللفظ العام إذا خصصت يعني أخرجت منه البعض وبقي فيه البعض، مش هذا معنى التخصيص؟ أني أخرجت البعض باستخدام المخصص، فبقي اللفظ العام لا يستغرق جميع الأفراد، وإنما أصبح بعد التخصيص يدل على ماذا؟ على بعض الأفراد، صح؟ فالآن هناك خلاف طرأ بين العلماء، لكن المخالفون كلهم الآن العام بعد تخصيصه، العام بعد تخصيصه بعد الإخراج منه هل يبقى حجة في الباقي؟ هل يبقى حجة في الباقي كما يرى الجمهور أم لا يكون حجة في الباقي ويصبح مجملا؟ هذا هو الخلاف. طب إيش سبب هذا الخلاف أصالة؟ يعني أعطيك مثال، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن قلنا المطلقات هذه لفظ عام صح؟ دخله التخصيص، أخرجنا منه ماذا بالتخصيص؟ أخرجنا المطلقات الحوامل، ليست مرادة بهذا العموم هنا، فبقي لفظ المطلقات يتعلق بمن؟ من الأفراد التي بقيت ضمن العموم هذا؟ المطلقات غير الحوامل. هل دلالة هذا العام هو المطلقات على باقي أفراده وهو المطلقات غير الحوامل، هل يبقى الحكم مسلط عليه أو ليس مسلطا؟ كيف ذلك؟ الآن كما قلنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن هذا لفظ عام أخرجنا منه بالتخصيص، أخرج منه المطلقات الحوامل، أخرجهن آية سورة الطلاق، فبقي ضمن اللفظ العام إيش البقي؟ بقي المطلقات غير الحوامل. ممتاز، بقي المطلقات غير الحوامل. يقولون هل اللفظ العام يبقى حجة في الباقي وهو المطلقات غير الحوامل، ولا يصبح مجملا؟ طبعا في الحقيقة هو المراد بالإجمال أو حجة ليس اللفظ العام، يعني باختصار يعني الصيغة الحقيقية إنه هل يبقى الحكم المسلط على اللفظ العام بعد الإخراج منه، هل يبقى الحكم مسلطا على الباقي ضمن اللفظ العام ولا لا الحكم الآن لا يتسلط على الباقي ضمن اللفظ العام بل يصبح مجملا؟ يقول أنا والله هذا السياق أصبح عندي إجمال فلا أتسلط على الباقي من اللفظ العام، لأنه الآن إحنا متأكدين إنه بعد إخراج المطلقات الحوامل هو سيبقى إيش المطلقات غير الحوامل، لكن الخلاف إذن هل سيبقى الحكم المسلط على اللفظ العام سيبقى بعد التخصيص مسلطا على الباقي الأفراد التي ما زالت موجودة ضمن اللفظ العام، ولا لن يتسلط على باقي الأفراد الموجودة ضمن اللفظ العام أو التي بقيت موجودة ضمن اللفظ العام؟ طبعا الطالب الآن بقول مشكلة، يعني مش هيتصور المسألة معقول، يعني إيش يعني قد يظن الطالب من البداهة إنه إذا أخرجنا المطلقات الحوامل بقي اللفظ العام يشمل المطلقات غير الحوامل، فيكون الحكم في الآية متسلط على هذا الباقي على المطلقات غير الحوامل. هذا هو التفكير المنطقي عند الطالب، صح؟ ولن يتصور إلا أنه هذا الرأي هو الموجود في المسألة، ولن يتصور أن هناك خلاف بين العلماء أن العام بعد تخصيصه هل يبقى الحكم مسلطا على الباقي منه ويبقى العام يحتج به في الباقي، ولا لا يبقى العام يحتج به في الباقي بعد التخصيص والحكم لا يتسلط على هذا الباقي؟ في خلاف في المسألة. إيش سبب الخلاف؟ الآن أيها الأحبة، اللفظ العام، اكتبوا هذا عندكم، اللفظ العام إذا دخله التخصيص أصبح مجازا. لماذا أصبح مجازا؟ اللفظ العام إذا خصص وأخرجنا منه بعض الأفراد أصبح كان الآن اللفظ العام هو اللفظ المستغلق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر، فإذا دخل التخصيص على اللفظ العام فأخرج منه بعض الأفراد أصبح اللفظ العام مجاز. لماذا؟ لأن اللفظ العام وضع حقيقة أو وضع ليستغرق جميع الأفراد، فإذا خصصت من أصبح اللفظ العام ليس مستخدما في جميع الأفراد وإنما مستخدما في إيش؟ في بعض الأفراد، إذن هو الآن مستخدم في غير ما وضع له فهو إذن مجاز، صح؟ أعيد وأكرر، اللفظ العام إذا دخله التخصيص أصبح مجازا. لماذا؟ لأن اللفظ العام مثل من الشرطية، مثل كل، مثل جميع، مثل المفرد الذي دخلت عليه أداة الاستغراقية، أي صيغة من صيغ العموم هي حقيقة في ماذا؟ يعني وضعت لماذا؟ وضعت لتستغرق جميع ما تصلح له دفعة واحدة بلا حصر، إذن فهي وضعت للاستغراق. فإذا أخرجنا من اللفظ العام بعض الأفراد أصبح اللفظ العام لم يستعمل فيما وضع له، أصبح مستعملا في غير ما وضع له، أليس كذلك؟ فأصبح مجازا. جميل؟ طيب إذن هنا منشأ الخلاف، أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص أصبح مجازا لأنه الآن لم يستعمل فيما وضع له، لم يستعمل في الاستغراق بل مستعمل في غير ما وضع له لأنه لا يدل على جميع الأفراد. الآن أولا هناك من ينازع في قضية الحقيقة والمجاز، بل يقول اللفظ العام حتى ولو دخله التخصيص يبقى حقيقة في الباقي ولا يكون مجازا، وهذا رأي الطوفي، وفي الحقيقة يعني فيها نوع من يعني ما بدي أقول تعسف أو تكلف، وجهة نظر قريبة لكن يصعب تصورها بالطريقة التي يطرحها الطوفي بهذا المنهج. دعونا على رأي الجمهور، نقول ما عندنا مشكلة. اللفظ العام إذا دخله التخصيص، اللفظ العام إذا دخله التخصيص أصبح مجازا، لأنه لا يستعمل، لم يستعمل في موضع له، بل يستعمل الآن في غير موضع له، لأنه يستعمل في بعض الأفراد وليس في جميع الأفراد. طيب ما المشكلة؟ يعني حتى لو قلنا أن اللفظ العام بعد التخصيص أصبح مجازا، يبقى حجة لشيء الألفاظ المجازية، يعني ليس الداخل ضمن دائرة الحجية. الآن المخالف للجمهور أبو ثور وعيسى ابن أبان. أبو ثور من أئمة الشافعية، وعيسى ابن أبان من الحنفية. هؤلاء ماذا قالوا؟ انظروا طريقتهم في الاستدلال، وأنت مباشرة فيما يظهر لي سيتبين لك الضعف في هذا الرأي. الذين يقولون العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حجة في الباقي، يقولون العام إذا دخله التخصيص أصبح مجازا. طيب قلنا ما في عندنا مشكلة، نعم أصبح مجازا. قالوا إذا أصبح مجازا، هذا أبو ثور وعيسى بن أبان، قالوا إذا أصبح مجازا فإنه يصبح مترددا بين الباقي بعد التخصيص وبين أقل الجمع، ولا قرينة تفصل وتحصر فيصبح مجملا، والمجمل حكمه التوقف. فجعلوا العام بعد التخصيص أصبح من قبيل المجمل، مر معنا معنى المجمل صح، وأن حكم التخصيص أن التوقف حتى يأتي البيان. لكن بدنا نفهم أكثر وأكثر إيش وجهة نظر أبو ثور وعيسى بن أبان. نطبق على نفس الآية، آية والمطلق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن إيش يقولون؟ أنا نتكلم عن رأي أبي ثور وعيسى ابن أبان. يقولون المطلقات هنا دخلها التخصيص، فالباقي يعني ما تدل عليه بعد التخصيص إيش الباقي منها؟ المطلقات غير الحوامل. الآن أبو ثور وعيسى ابن أبان يقولون أي عام دخله التخصيص، وهذا رأي الجمهور حقيقة ابتداء، أنه أي عام دخله التخصيص يصبح العام مجاز، لأنه المطلقات هذه اللفظة المطلقات وضعت لماذا؟ هذه لفظة عامة وضعت لتستغرق جميع أنواع المطلقات، فإذا أخرجنا من المطلقات الحوامل وأصبحت الكلمة المطلقات معناها في الآية هنا المطلقات غير الحوامل فقط، معناته أنا هنا استخدمت المطلقات في غير ما وضعت له، لأنها وضعت للاستغراق وأنا هنا لم أستخدمها مستغرقة، استخدمتها في بعض الأفراد. نحن نتفق أنه هذا مجاز، جميل. قالوا لما قالوا مجاز، أبو ثور عيسى بن أبان بنوا على هذا الفكرة، قالوا العام بعد تخصيصه يصبح مجازا. قال هنا المشكلة، قالوا فيصبح مترددا بين الدلالة على أقل الجمع أو الدلالة على الباقي بعد التخصيص أو ما بين ذلك، ولا قرينة تحدد لنا هل العام يدل على أقل الجمع أو على الباقي بعد التخصيص، فأصبح اللفظ مجملا. شوف يا أخي طريقته في التفكير، إنه بقول لك عام دخلوا التخصيص يعني أخرجنا بعض الأفراد منه، فدلالة العام بعد التخصيص هنا المشكلة، هنا في فكره دلالة العام بعد التخصيص، قالوا إما أن بعد التخصيص إما أن يدل على الباقي بعد التخصيص، وإما أن يدل على أقل الجمع، وإما أن يدل على ما بين ذلك، المسافة اللي بين أقل الجمع والباقي بعد التخصيص. وإذا كان بعد التخصيص إما أن يدل على هذا أو على هذا أو على ما بينهما ولا توجد قرينة تفصل لنا الموضوع، والله العامل الآن بعد التخصيص على ماذا يدل أصبح؟ على أقل الجمع ولا على الباقي بعد التخصيص ولا على ما بينهما؟ ولا توجد قرينة تفصل، إذا أصبح العام بعد تخصيصه مجمل فيجب أن نتوقف، فبالتالي ليس حجة على الباقي، خلاص لا نعتبر حجة. الآن المشكلة في هذه النظرية إيش هي يا أحبة؟ إن هو من قال لك أن العام بعد تخصيصه يدل على إما على أقل الجمع أو على الباقي بعد التخصيص أو على ما بينهما؟ بل الظاهر المتبادر إلى الذهن أن العام بعد تخصيصه يدل على ماذا؟ على شيء واحد وهو الباقي بعد التخصيص. لماذا أنت جعلت هناك احتمالات متعددة يدل عليها العام بعد تخصيصه؟ أنت فهمت وين المشكلة في هذا الرأي؟ أنه يفرض أن العام بعد تخصيصه أصبح هناك عدة احتمالات لمدلوله، إما أن يدل على أقل الجمع، وإما أن يدل على الباقي كل الباقي بعد التخصيص، وإما أن يدل على ما بينهما. يعني محتمل إما أن يدل على أقل الجمع أو على الباقي بعد التخصيص أو على ما بينهما، ولا قرينة تحدد لنا ما هي بالضبط دلالة العام بعد تخصيصه، فبالتالي أصبح العام مجملا. فكيف ترد على هذا؟ تقول ومن الذي أصلا قال أن العام بعد تخصيصه له هذه الاحتمالات؟ الظاهر المتبادر إلى الذهن إن المطلقات بعد ما أخرجنا منها المطلقات الحوامل أصبحت تدل على إيش؟ على المطلقات غير الحوامل، على الباقي بعد التخصيص. لماذا جعلتموه هناك احتمال أن يدل على أقل الجمع فقط واحتمال أن يدل على شيء لا ليس هو الباقي بعد التخصيص وليس هو أقل الجمع بل ما بينهما؟ هنا بدأت تتوسع في الاحتمالات ولا دليل على هذه الاحتمالات الأخرى التي تقولها. الظاهر المنطقي المتبادر إلى الذهن أن العام إذا خصص فإنه بعد تخصيصه يدل على ماذا؟ على الباقي بعد التخصيص. وأما الاحتمالات الأخرى التي ذكرتها ثم قلت ولا قرينة تحدد ما هي ما هو الاحتمال المقصود، لا، في الحقيقة نقول هذا ليس بصحيح. الآن هو إيش يريد أن يقول؟ كأنه يريد أن يقول الآن اللفظ عام كان حقيقة لما دخله التخصيص أصبح مجازا، وهناك عدة مجازات محتملة. تذكروا قضية لما يكون عندك عدة مجازات محتملة لما ذكرناها في حرمت عليكم الميتة، إنه عدة مجازات مستحيل يكون اللفظ على حقيقته، فعندك عدة مجازات محتملة. فقال القاضي أبو حنيفة إنه هذا مجمل حرمت عليكم الميتة، وقلنا لهم لا، هناك مجاز أرجح من غيره. هي الفكرة هنا بطريقة أخرى، إنه أبو ثور وعيسى بن أبان يقولون اللفظ العام حقيقة دخله التخصيص أصبح مجازا. طب ما هو المجاز الذي يدل عليه؟ قيل هناك عدة احتمالات، إما أن يدل على الباقي، هذه طريقتهم في التفكير، إنه إذا دخله التخصيص أصبح مجازا. طب إيش هو المجاز الذي يدل عليه؟ قالوا إما أن يدل على الباقي بعد التخصيص، أو يدل على أقل الجمع، أو يدل على ما بينهما، ما بين أقل الجمع والباقي بعد التخصيص. ولا قرينة تحدد لنا أي مجاز هو المراد، فبالتالي أصبح مجملا. ولا قرينة تحدد لنا أي مجاز من هذه المجازات هو المراد، فبالتالي أصبح مجملا. فنحن نقول لهم هذا ليس بالصحيح، نحن نتفق أن العام بعد تخصيصه مجاز، لكن ما هو المعنى المجازي له؟ سريع، إجابة منك سريعة، ما هو المعنى المجازي له؟ العام إذا دخله التخصيص أصبح مجازا، لكن ما هو المعنى المجازي له؟ الباقي بعد التخصيص فقط. أما أن هناك عدة احتمالات للمعنى المجازي، ويحتمل أن يكون المعنى المجازي أقل الجمع، ويحتمل أن يكون الباقي بعد التخصيص أو ما بينهما، هذه احتمالات نحن لا نوافقك عليها أصالة، بل نقول لا، العام بعد تخصيصه صحيح هو مجاز، لكن مجازه واحد وهو الباقي بعد التخصيص، بغض النظر ما هو الباقي بعد التخصيص. فأنت لماذا تورد احتمالات متعددة للمجاز؟ هو معنى مجازي واحد، ولا يوجد هنا مجازات متعددة في هذه الحالة حتى نقول أنه والله فإن قرينة تحدد لنا المجاز المراد فأصبح مجملا. فلا يوجد شيء يبرر الإجمال والتوقف. لذلك الجمهور جماهير أهل العلم أيها الأحبة أن العام بعد أن يخصص يبقى حجة في الباقي، ويبقى الحكم الذي الحكم المسلط على اللفظ العام يتناول الباقي من اللفظ العام بعد تخصيصه، ويصبح الحكم المسلط على اللفظ العام يتناول الباقي من العام بعد تخصيصه. وضحت هذه الفكرة؟ إذن لذلك قال وهو أي اللفظ العام حجة في الباقي عند الجمهور، فبالتالي الحكم المسلط على العام يكون هذا الحكم مسلط على الباقي من دلالة اللفظ العام بعد تخصيص العام. وعرفنا إيش مشكلة أبو ثور وعيسى بن أبان في قضية إن اللفظ العام بعد تخصيصه يصبح مجازا. مشكلتهم بالضبط بدي إياك تفهمها أنهم طرحوا عدة احتمالات للمجاز ولا قرينة تعين الاحتمال المراد بالضبط فأصبح مجملا. قلنا لا، ما فيش عدة احتمالات المجاز، الظاهر المتبادر أن العام بعد تخصيصه يصبح يدل على الباقي من الأفراد فقط. طيب الآن هكذا نكون انتهينا من الكلام عن مسألتين، مسألة تخصيص العام إلى واحد وعرفنا رأي الحنابلة فيها، وقضية أن العام حجة في الباقي بعد تخصيصه عند جماهير أهل العلم. الآن ننتقل إلى المخصصات المتصلة، وأنا مصر على تسمية المخصصات المتصلة طبعا للجمهور، فذكر منها عبد المؤمن البغدادي مخصصا واحدا وهو إيش؟ الاستثناء. لكن كما قلت لكم الذي يظهر لي أيها الأحبة من البحث أن عبد المؤمن البغدادي سلك طريقة ابن قدامة، وابن قدامة سلك طريقة الغزالي في أنهم جعلوا أو لم يجعلوا الاستثناء والشرط والصفة من قبيل المخصصات المتصلة، لم يجعلوها مخصصا، أو باختصار ما بدي أقول لم يجعلوها مخصصا، لم يطلقوا عليها اسم التخصيص أنها مخصصة. لماذا؟ الآن من خلال تعريف الاستثناء ستعرفون لماذا عبد المؤمن البغدادي تبع لابن قدامة والغزالي لا يطلقون اسم المخصص على الاستثناء والشرط والصفة وما شابه والغاية، هذه الأربعة لماذا لا يطلقون عليها اسم المخصص؟ انظروا ماذا قال. قال ومنه الاستثناء. الآن هذه الكلمة ومنه الاستثناء، هناك خلاف، مشكلة كبيرة في فهم الضمير في منه. إيش يعني ومنه؟ الضمير في منه يعود على ماذا؟ ومنه الاستثناء، ومنه هذه الهاء في منه تعود على ماذا؟ يعني من العام الاستثناء؟ لا بس المخصصات العام مخصص. هسه المتبادر إلى الذهن أن يقول ومنه أي من أساليب التخصيص بناء على أنه الاستثناء مخصص، صح؟ إذا قلنا أنه الاستثناء مخصص ففعلاً يكون منه الهاء تعود على يعني ومن المخصصات الاستثناء. لكن في الحقيقة من خلال اطلاعي على منهج عبد المؤمن وأنه تبع ابن قدامة، وأنت ستقف الآن على كلمة يعني بعد قليل أنه سيقول ويفارق التخصيص، يفارق الاستثناء التخصيص. إذن هو الاستثناء لم يجعله تخصيصا. لاحظوا بعد سطرين قالوا منه الاستثناء وقول المتصل يدل على أن المذكور معه غير مراد القول الأول، ثم قال فيفارق التخصيص. إذن أنت الاستثناء عندك ليس تخصيصا، لماذا تقارن بين الاستثناء والتخصيص؟ ما قال الاستثناء يفارق التخصيص المنفصل، لا، قال فيفارق التخصيص، جعل الاستثناء مقابل للتخصيص، صح؟ إذن هو بالتالي لا يعد الاستثناء من قبيل المخصصات لأنه جعله مقابل، هو يقارن الآن، قال فيفارق التخصيص ويقارن بين الاستثناء والتخصيص، إذن هو لا يجعل الاستثناء تخصيصا، صحيح؟ إذن هذه مشكلة. إذن الضمير منه يعود على ماذا؟ يعني مثلا عبد الله الفوزان في تيسير الأصول يقول ومنه يعود الضمير على مطلع مبحث دلالات الألفاظ، أي منه؟ أي من الكلام المفيد. تعرف إيش المشكلة؟ هسا عبد المؤمن البغدادي أيها الأحبة يتبع بشدة ابن قدامة في روضة الناظر، وابن قدامة يتبع، هو ابن قدامة مش يتبع، ابن قدامة هو لخص المستصفى للغزالي. الآن لما نرجع إلى ابن قدامة الذي تبعه عبد المؤمن وإلى المستصفى في الغزالي، ما قالوا كلمة ومنه؟ الغزالي في المستصفى والقدامى في الروضة ذكروا المخصصات المنفصلة بالضبط نفس طريقة عبد المؤمن البغدادي، ثم قالوا فصل الاستثناء مباشرة، قالوا فصل في الاستثناء، بعده ذكروا الشرط وكذا، فمباشرة قالوا فصل الاستثناء والشرط وكذا. صحيح الغزالي لم يسمي الاستثناء والشرط مخصصا، وكذلك ابن قدامة وتبعهم عبد المؤمن البغدادي لم يسمي الاستثناء والشرط والصفة والغاية من المخصصات. جميل، لكن هؤلاء الأئمة الغزالي وابن قدامة ما أوقعونا في حيرة، لأنهم قالوا خلاص باب الاستثناء، جعلوا باب جديد ومنفصل عن الأبواب السابقة. عبد المؤمن استخدم كلمة منه، فأوقعنا في حيرة، هذه الهاء تعود على ماذا يا عبد المؤمن؟ عرفت؟ فما يعني كما قلت عبد الله فوزان قال الهاء هنا تعود على الكلام المفيد. تذكروا لما عرفنا الكلام قبل في بداية مباحث دلالات الألفاظ، لما عرفنا الكلام فهنا يقول يعني عبد الله فوزان الضمير في منه يعود على قال ومن الكلام المفيد الاستثناء، لأن جعل منه يعني ومن أساليب التخصيص الاستثناء لا يصلح، لأنه بعد قليل سيقول فيفارق الاستثناء التخصيص، إذا هو لا يجعل الاستثناء تخصيصا. ففي الحقيقة هذه العبارة فيها نوع إبهام، الضمير منه يعود على ماذا؟ أقول الله تعالى أعلم ما يعني ماذا كان في ذهنه بالضبط هنا، لأنه لو جعل الاستثناء مخصصا كما هي طريقة الجمهور قلت مباشر منه يعود يعني من المخصصات. محقق قال يعني عمان نعم الفرق بين الاستثناء والتخصيص بغيره. زيادة عندك؟ هو عنوان منه. لا ما أنا فاهم، أنا هذا ما عندي اجتهاد، ولا لم ينتبهوا على هذا الملمح أصلا، لم ينتبهوا على هذا الملمح أن عبد المؤمن يتبع ابن قدامة وابن عبد قدامة يتبع الغزالي في جعلهم الاستثناء والشرط ليس من المخصصات، ولكن طب لماذا إذا ليس من المخصصات يا شيخ؟ فهم أنت الآن تقول الغزالي في المستصفى، طبعا أنت ترجع للغزالي في المستصفى وتتبع وانظر كيف الغزالي نص يعني فرق نفس الإشي بين الاستثناء والشرط وبين المخصصات، ما قال والله أفرق بين المخصص المتصل والمنفصل، لا قال ويخالف الاستثناء والشرط التخصيص. والآن سأثبت لكم أكثر وأكثر أنهم لا يرون الاستثناء والشرط مخصصا، وستعلمون لماذا بإذن الله. لكن سيقول القائل طب يا شيخ إذا كان الاستثناء والشرط عندهم ليس من قبيل المخصصات، لماذا ذكرها في هذا الموضع بعد المخصصات المنفصلة؟ لماذا ذكرها هنا إذا هي ليست من قبيل المخصصات؟ يعني لماذا ذكر العام ثم ذكر المخصصات المنفصلة ثم يذكر الشرط وذكر بعد ذلك الاستثناء؟ والغزالي طبعا ابن قدامة ذكروا بعد الاستثناء الشرط، لماذا ذكروها في هذا الموضع؟ أقول لأنها تشابه المخصصات وتقوم بعمل يشبه عمل المخصصات ولكن لا تسمى مخصصات. فهمت من وين ذكروها هنا؟ الغزالي وابن قدامة وعبد المؤمن هم يتفقون مع الجمهور أن الاستثناء والشرط والصفة والغاية التي يسميها الجمهور مخصصات متصلة، قالوا نحن لا نسميها مخصصات متصلة بل لا نجعلها من قبيل المخصصات، لكنها تقوم بعمل مشابه لعمل المخصصات، لذلك نذكرها تبعا للمخصصات وإن لم تكن منها. واضح؟ إذا ذكرها هنا لم مناسبة، أن عبد المؤمن وابن قدامة والغزالي هم يرون أن عمل هذه الأمور الاستثناء والشرط والصفة والغاية هو يشبه عمل المخصصات لكنها لا تسمى مخصصات. ممتاز، إذن عندنا مشكلة بالضمير منه يعود على ماذا؟ أقول هذا غير واضح في الحقيقة، هذا ليس متضح، وإن كان كما قلت عبد الله الفوزان قال منه الضمير الهاء يعود على الكلام المفيد، يعني ومن الكلام المفيد الاستثناء، وهذا بعيد أيها الأحبة، الكلام المفيد قد يعني مر معنا في موضع متقدم جدا، فإعادة الضمير في منه عليه يعني فيه نوع تكلف، فيه نوع تكلف، وإن كان في النهاية يعني كأنه الشيخ عبد الله الفوزان يقول هذا الحل الوحيد، خلاص نقول إنه يعود عليه. جميل، الآن انظروا وستتأكدون أكثر وأكثر أن الاستثناء ليس من قبيل المخصصات أو لا يطلقون عليه مخصصا عند هؤلاء. أنت مطلق قالوا منه أيضا. نعم. لا هو جيد، هو من بداية المبحث هو يقول ومنه ومنه أعرف. فهو في الأخير في النهاية يعني كلام الشيخ عبد الله الفوزان في جعل ومنه يعود على اللفظ المفيد، هو الاحتمال الوحيد الذي يعني أجده هنا، هو الاحتمال الوحيد الذي أجده هنا. لأنه أنت لو تتبعت سياق المثل من البداية، يعني من بداية تقول في مباحث الألفاظ قال فإن دل اللفظ كل يأتى بهذه الصيغة، يعني لو أنت من قبل تقريبا من أين بدأنا نحن؟ من بداية كلامنا، الكلام هو المنتظم من الأصوات وخصه العربية بالكلام المفيد وهو الجملة المركبة. قال فإن استعمل بدأ الكلام، إن استعمل فهو حقيقة، وإن استعمل في غير موضع له فهو مجاز. ثم بعد ذلك وسحر اشتقاق، قال فإن دل على معنى واحد من غير احتمال فهو لنص. يعني لو أتينا من السياق من البداية ببعض دلالات الفاظ إلى هنا، يمكن أن أقول يعني كلام عبد الله الفوزان قد يكون هو الحل الوحيد، هو الحل الوحيد في فهم إشكالية الضمير منه، يعني ومنه الاستثناء، يعني فعلا قد يكون هو المراد أنه من الكلام المفيد أو من الألفاظ المفيدة الاستثناء. فهذا انتبهوا عليه، أن منه باختصار لا تعود على المخصصات، وإنما أقرب شيء ممكن نرجعها إليه كما قال عبد الله الفوزان، وإن كنت يعني أرى فيها بعد، لكن هو الحل الوحيد، أن منه تعود على مطلع هذا المباحث جميعها، يعني ومن الكلام المفيد الاستثناء بناء على طريقة عبد المؤمن في عده الاستثناء ليس من قبيل المخصصات. الآن انظروا إيش قال في تعريف الاستثناء حتى تتأكدوا أنه ليس مخصصا. قال الاستثناء هو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. هذا تعريف الاستثناء الذي تبع فيه ابن قدامة، وابن قدامة تبع فيه الغزالي، وهو مخالف للتعريف المشهور للاستثناء عند الأصوليين وعند النحاة. انظر ماذا قالوا، قالوا ما هو الاستثناء؟ قالوا هو قول متصل يدل على، هذا القول المتصل يدل على أن، يعني متصل بماذا؟ متصل بما قبله. يعني الاستثناء هو عبارة عن قول متصل، القول المتصل المراد به هنا إلا وما بعدها، حتى أشرح لك بشكل أوضح. قال الاستثناء قول متصل، القول المتصل هو يقصد القول هنا، ما هو القول؟ قال هو قول متصل، القول يقصد به هنا إلا وما بعدها. يعني مثلا ما جاء الطلاب، أو مثلا جاء الطلاب إلا بكرا، نطبق على هذا، جاء الطلاب إلا بكرا. الآن إلا بكرا هذا يسمى إلا بكرا، هذا قول ممتاز، قول متصل، متصل بماذا؟ يعني بما قبله، يعني متصل بالجملة قبله، قول متصل يعني قول، القول هو إلا وما بعدها من المستثنى. هذا القول يتصل بالجملة التي تسبقه، متصل بما قبله، قول متصل. على ماذا يدل هذا القول إلا وما بعدها؟ على ماذا تدل؟ يدل على أن المذكور معه، جميل، غير مراد بالقول الأول، يعني بالجملة السابقة. فالآن إلا بكرا على ماذا تدل؟ تدل على أن بكرا ليست مرادة ومقصودة في قولي سابقا جاء الطلاب. فهمتم الآن؟ إذا حين نقول حتى تفهم تعريف هؤلاء، حتى تفهم تعريف هؤلاء من الاستثناء، ومن خلال فهمك لتعريف من الاستثناء ستدرك لماذا لم يجعلوا الاستثناء تخصيصا. أنت ستقارن الآن إن شاء الله. قال الاستثناء قول متصل إلى آخر ما ذكره عندكم في الكتاب، يدل على أن المذكور معه ليس مرادا بالقول الأول، جاء الطلاب إلا بكرا، هذا هو القول الأول، جاء الطلاب، القول الأول يعني القول السابق، الأول هنا بمعنى إيش؟ القول السابق على أداة الاستثناء. إلا. الآن انظروا تعريف الاستثناء عند الغزالي وابن قدام وعبد المؤمن البغدادي. الاستثناء عبارة عن قول متصل، إلا بكرا هذا قول متصل بإيش؟ بقول أول أو بكلام سابق أو بجملة سابقة، قل كما تشاء ما عندي مشكلة. قول متصل بما سبقه، هيك أحسن مشان العموم أفضل. قول متصل بما سبقه، هذا القول وهو إلا بكرا على ماذا يدل؟ يدل على أن المذكور معه وهو بكر ليس مرادا، ليس مقصودا في القول الأول وهو جاء الطلاب. فالمتكلم حين قال جاء الطلاب لم يقصد بكر، لم يقصد بكرا معهم. طب كيف عرفنا أنه لم يقصد؟ من خلال الاستثناء. فالاستثناء إذن هو قول متصل دلني على إرادة المتكلم. فالاستثناء قول متصل دلني على أن المتكلم لا يريد أن يدخل المستثنى مع القول الأول ضمن القول الأول. فإذا الاستثناء على هذا الرأي، ركزوا شوي معي، الاستثناء على هذا الرأي لا ينطبق عليه حد التخصيص. إنه إيش التخصيص؟ إخراج بعض ما تناوله اللفظ، صح؟ التخصيص أيها الأحبة هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. ممتاز. الاستثناء مثلا الطلاب، مثلا جاء الطلاب، الطلاب لفظ عام صح؟ هل الاستثناء هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام عند الغزالي وعبد المؤمن؟ لا، لأنه لم يقولوا الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. قالوا الاستثناء هو قول متصل يدل على أن المذكور معه، أن المستثنى هو مش لم نخرجه من اللفظ العام، هو ليس مرادا ابتداء في اللفظ العام. الاستثناء لماذا لم يجعل تخصيص؟ لأنه التخصيص، فكرة التخصيص اللي مرت معنا أن يأتي لفظ عام يشمل جميع الأفراد فآتي فأخرج منه، إما بالحس إما بالعقل إما بالإجماع إما بقول الصحابي إما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، المهم بمخصص من المخصصات. فالمخصص يقوم بعملية إخراج أفراد من اللفظ العام. الاستثناء عند الغزالي وعبد المؤمن وابن قدامة لم تحدث فيه عملية إخراج، لم تحدث فيه عملية إخراج من اللفظ العام، بل الاستثناء ما وظيفته اللغوية؟ هو يدل على أن الأفراد المستثناء المذكورة معه ليست داخل أصلا ابتداء في اللفظ العام، فهو لم يتم إخراجها بل هي ليست داخل أصالته، فإذا ليس تخصيص، لأن مفهوم التخصيص هو الإخراج، والاستثناء ليس فيه إخراج، بل هو يدل على أن الأفراد المستثناء ليست مقصودة أصلا في اللفظ العام، يعني هي لم تدخل في العام حتى يخرج، هي لم تدخل في العام حتى يخرج. وكيف عرفنا؟ بنفس الاستثناء. الاستثناء هو الذي دلنا على أن المستثنى وهو بكر لم يدخل أصلا في اللفظ العام وليس مرادا به. أما التخصيص لا، التخصيص هو عبارة عن أن اللفظ العام يتناول أفراده ثم نقوم بعملية الإخراج من اللفظ العام. فلذلك فعلا على طريقة الغزالي وعبد المؤمن الاستثناء ليس من قبيل المخصصات. فهمتم لماذا أيها الأحبة؟ لأنه تعريف المخصص كما سبق معنا هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، والاستثناء ليس فيه إخراج. الاستثناء بالعكس يدل على أن المستثنى هو لم يدخل ابتداء ضمن اللفظ العام، هو لم يدخل ابتداء ضمن اللفظ العام، فليس الاستثناء تخصيصا. لكن هنا الإشكال، هل هذا التعريف للاستثناء هو المعتمد عند الجماهير؟ في الحقيقة لا، المعتمد عند الجمهور في تعريف الاستثناء أنه إخراج، إخراج فرد أو أفراد بإلا أو بإحدى أخواتها، بحيث لو لم يخرج لكان داخلا في الحكم الأول. أعيد، تعريف الاستثناء عند الجمهور هو إخراج فرد أو أفراد باستخدام إلا أو إحدى أخواتها، بحيث لو لم يخرج يعني بإلا أو إحدى أخواتها لكان هذا المستثنى داخلا ضمن الحكم الأول. فعند الجمهور جاء الطلاب إلا بكرا آر، الجمهور ينظرون للاستثناء بنظرة أخرى، الجمهور يرون أن بكر كان داخلا ضمن عموم الطلاب، فجاء الاستثناء فأخرجه من هذا العموم، بحيث لو لم يأتي الاستثناء فيخرج بكرا لكان بكرا داخلا ضمن الحكم الأول وهو مجيء الطلاب. صح؟ لما عرف الجمهور الاستثناء بأنه إخراج أصبح الاستثناء من قبيل المخصصات، لأن التخصيص إخراج. عرفتم كيف الفكرة هذه؟ الآن الكل متفق أن التخصيص هو إخراج بعد ما تناوله اللفظ العام. الجمهور جعلوا الاستثناء من قبيل المخرجات، جعلوه مخرجا، فقالوا الاستثناء هو إخراج فرد أو أفراد بإلا أو بإحدى أخواتها، بحيث لو لم تخرج لكان داخلا ضمن الحكم الأول، فجعلوا إذا بالتالي الاستثناء يقوم بالتخصيص أنه إخراج مثل التخصيص. الغزالي، عبد المؤمن البغدادي، ابن قدامة، هؤلاء نظروا للاستثناء بنظرة أخرى، قالوا لا، الاستثناء لا يقوم بعملية إخراج من لفظ عام، بل الاستثناء بالعكس يدل على أن المستثنى هو ليس مرادا، ليس داخلا ضمن اللفظ العام أصالة وابتداء، فلذلك لا ينطبق عليه حد المخصص. طيب الآن أي التعريفين أقوى أيها الأحبة؟ أي التعريفين أقوى؟ الآن في الحقيقة تعريف الاستثناء بأنه إخراج على طريقة الجمهور هذا سلكه أكثر أئمة اللغة، وعلى رأسهم ابن جني. ابن جني إمام كبير من أئمة اللغة، صاحب كتاب الخصائص وشرح كتاب تصريف المازني. فابن جني عرف الاستثناء بأنه إخراج، عرف الاستثناء بأنه إخراج. هذه القضية الأولى، إذن تعريف الاستثناء بأنه إخراج ما في مشكلة عند أئمة اللغة المتقدمين. طيب إيش مشكلة الغزالي وعبد المؤمن البغدادي وابن قدامة في جعل الاستثناء إخراج؟ إيش مشكلتهم؟ قالوا، أنت تفهم الآن كيف الأقوال تأتي في العقول، قالوا جعل الاستثناء إخراج سيؤدي إلى التناقض. لماذا؟ قالوا لأني لو جعلت الآن الاستثناء إخراج معناها، انظروا، جاء الطلاب إلا بكرا، معناها بكر لما قلت أنا، لما تلفظت جاء الطلاب وقبل أن ألفظ بالاستثناء كان بكر ضمن العموم، صح؟ هيك بدكم أنتوا أيها الجمهور. فبالتالي أنا أثبت لي بكر المجيء مع الطلاب، ثم حينما قلت إلا بكرا بالاستثناء أثبت لي بكر عدم المجيء، فأصبح عندي تناقض. شفت كيف الغزالي والابن قدامة بفكروا عبد المؤمن البغدادي؟ قالوا تعريف الاستثناء بأنه إخراج سيسبب لنا تناقض في الكلام. قلنا لهم كيف سيسبب لكم تناقض؟ قالوا المتكلم حينما يقول ابتداء جاء الطلاب وقبل أن يلفظ بالاستثناء كان بكر هو داخل ضمن هذا العموم، صح؟ فأثبت له حكم المجيء معهم. جاء الطلاب، إذن بكر معهم، إذن أثبت له حكم المجيء. ثم حين قلت إلا بكرا بالاستثناء أثبت له عدم المجيء. إذا هذا طبعا يعني الغزالي يقول لو أننا جعلنا الاستثناء إخراجا لكان بكر داخل ضمن العموم ابتداء فأثبتنا له المجيء، ثم بالاستثناء أخرجناه من العموم فأثبتنا له عدم المجيء. ففي جملة واحدة أنا أثبت لبكر المجيء وأثبت له عدم المجيء، فهذا تناقض. فبالتالي لا أقول الاستثناء إخراج، بل أقول الاستثناء دلني على أن بكرا هو لم يكن مقصودا ابتداء بالقول الأول بحكم المجيء، وليس كان داخلا في الحكم الأول ثم أخرج منه. انت في الحقيقة لو نظرت ممكن تجد انه كلام منطقي ابتداء. لو نظرنا قد نجد هناك نوع من المنطقية ابتداء. انه انت عندما قلت جاء الطلاب بكر قبل ان الفظ بالاستثناء كان واحد من هؤلاء الطلاب. اذا انا ابتداء اثبتت له حكم المجيء. اثبتت له الحكم. ثم حين قلت الا بكرا اثبت له عدم الحكم. فاصبح تناقض. انه بكر اثبت له ابتداء للحكم بعدين اثبت له عكس هذا الحكم. فالجمهور ماذا ردوا على هذه النظرة من الغزالي؟ ايش قالوا؟ قالوا لا، الاستثناء اخراج ولا يلزمنا الكلام الذي تقول به. لماذا؟ قالوا لان دخول بكر ضمن العموم ابتداء ثم اخراجه لا يستلزم التناقض. قلنا لهم لماذا؟ قال الغزالي لهم لماذا لا يستلزم التناقض؟ قالوا صحيح بكر كان داخل ضمن العموم ابتداء، لكن دخوله في ضمن العموم كان دخول ايش؟ لفظي وليس حكمي. هذه النظريه اللي قلت انت امبارح، الدخول اللفظي هذا هو. قال دخول بكر ضمن عموم الطلاب ابتداء كان دخول في ايش؟ من جهه اللفظ وليس من جهة تسلط حكم المجيء عليه. فكان بكر داخل ضمن الطلاب لفظا وليس حكما، ثم أخرجت من الطلاب بإلا أو بإحدى أخواتها. وحتى لاحظوا، وحتى عندما أخرجت من الطلاب أنا لم أقل أنه ليس طالبا، أنا لم أخرج من جنس الطلاب، أنا أخرجت من إيش الحقيقة؟ أنا أخرجت من تعلق الحكم الذي تعلق بالطلبة به. فبالتالي نقول بكر كان داخل ضمن العموم، لكن دخوله كان إيش؟ دخول لفظي، يعني لم يسلط الحكم عليه ولكن كان داخلا لفظا. ثم أخرجناه من هذا العموم بإلا أو بإحدى أخواتها، فتم الإخراج له. فتم الإخراج له، وبهذا الإخراج عرفنا أن الحكم المسلط على الطلاب ليس مسلطا على بكر. فكان إذن دخول بكر ابتداء ثم إخراجه صحيح، ما فيه مشكلة ولا تناقض فيه، لأن دخوله ابتداء دخول لفظي وليس دخول حكمي. فهو لم يتسلط عليه حكم المجيء نثبت له المجيء ثم نفيناه عنه، بل نقول هو كان داخلا في اللفظ العام لفظا، يعني من جهة عموم اللفظ فقط من دون الحكم، فيسمى هذا دخول لفظي وليس حكمي. ثم أخرجناه من الحكم المسلط على اللفظ العام من خلال إلا وإحدى أخواتها. يعني انظروا هنا، إذا هذا الدخول دخول لفظي لا معنوي، دخول بكر ضمن اللفظ العام ثم إخراجه منه دخول لفظي لا معنوي، لأن القائل قام الطلاب ثم يريد هو في نيته أن يستثني بكر، هو يعلم أن بكر لم يقم، صح؟ يعني أنا لما أقول قام الطلاب وأنا بنيتي أني بدي أستثني بكر منهم، صح؟ وأنا عمتك أنا المتكلم. حين قلت قام الطلاب وأنا في نيتي بدي أستثني بكر منهم، صحيح الطلاب هي تشمل ويدخل فيها بكر، لكن دخول بكر معهم الآن مع نيتي أن أستثنيه دخول لفظي فقط، لأني أنا ناوي أن أستثنيه. فدخول بكر مع الطلاب هنا في ابتداء الكلام ليس دخولا حكميا، لأني أنا من الذي يريد تسليط الحكم على الطلاب؟ أليس المتكلم؟ أنا المتكلم. حين قلت جاء الطلاب، دخل الطلاب، قام الطلاب، أنا في نيتي أني لا أريد تسليط الحكم على بكر مع الطلاب، هذا في نيتي. لكن دخول بكر ضمن هذا العموم هو فقط دخول من جهة اللفظ. فلما قلت إلا بكرا في الحقيقة نعم أنا قمت بعملية إخراج لبكر من إيش؟ من عموم الطلاب. وهذه العملية عملية إخراج بكر من عموم الطلاب لا تستلزم، هنا مشكلة الغزالي، لا تستلزم أن يكون هو ابتداء كان مسلطا عليه الحكم. هو الغزالي إيش مشكلته؟ الغزالي هكذا يتصور الصورة، يقول إذا قلت أن بكر تم إخراجه وأن الاستثناء قام بعملية الإخراج معناته أنه قبل الإخراج كان مسلطا عليه الحكم السابق. فالجمهور يقولون لا، لا يستلزم أنه كان داخل ضمن العموم ثم أخرج منه أن يكون الحكم السابق كان مسلطا عليه ثم نفي عنه، بل يمكن أن يكون داخلا ضمن العموم السابق من جهة اللفظ لا من جهة الحكم، وانتهى الأمر. رأيت كيف النقاش؟ إذن هو نقاش مهم جدا، ترى فلسفة الاستثناء والآراء الأصولية فيها مهمة جدا. فخلاصة الكلام، الغزالي وابن قدامة وعبد المؤمن يرون أن الاستثناء ليس تخصيصا. لماذا؟ تقول لأن التخصيص ما هو عند الجميع، هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. وعبد المؤمن والغزالي وابن قدامة يقولون الاستثناء ليس فيه إخراج. وليش هو؟ الاستثناء عندنا هو قول متصل يدل على أن المستثنى ليس مرادا بالقول الأول. فبالتالي أيها الأحبة، الفرد أو الأفراد الذين خرجوا بالاستثناء لم يكونوا داخلين في العموم ابتداء حتى يخرجوا، لم يدخلوا حتى يخرجوا، بل الاستثناء دل على أنهم ليسوا داخلين ابتداء. طيب قلنا للغزالي، ما الذي جعلك تذهب إلى هذا التعريف وتجعل الاستثناء ليس إخراجا؟ قال لأن جعلي الاستثناء إخراجا سيسبب تناقض. قلنا ما هو التناقض؟ قال التناقض هو أني إذا قلت جاء الطلاب، أنا أثبتت يعني مجيء لبكر لأنه ضمن الطلاب، ثم إذا قلت إلا بكرا فجعلت والله أخرجت بكر من الطلاب، يعني جعلت الاستثناء إخراج، سيكون المستثنى ابتداء داخلا ضمن المستثنى منه فيثبت له حكم الجملة، ثم يخرج منه بعد إلا فيكون مثبت له عكس حكم الجملة، فأكون أثبتت للمستثنى حكم العموم ابتداء ثم نفيته عنه، وهذا تناقض. فقلنا له لا يلزم من جعل الاستثناء إخراجا أن يكون المستثنى حين كان داخلا في العموم ابتداء مرادا بالحكم الأول، بل دخوله في العموم ابتداء دخول من جهة اللفظ فقط لا من جهة الحكم، لأن المتكلم هو ابتداء حينما تكلم فقد جاء الطلاب، هو لا يريد أن يثبت هذا الحكم لمن؟ لبكر اللي هو المستثنى. فبالتالي قد نقول نسير مع الجمهور فنقول الاستثناء هو إخراج بإلا أو بإحدى أخواتها، بحيث لو لم يخرج لكان حال داخلا في الحكم الأول، إخراج فرد أو أفراد عفوا بإلا أو بإحدى أخواتها، بحيث لو لم يخرج هذا الفرد أو هؤلاء الأفراد لكانوا داخلين ضمن الحكم الأول. فإذا جعلنا الاستثناء إخراجا فيعتبر إذن من قبيل المخصصات. طيب إذا هذا هو النقاش الأول، ولكن الآن سنسير على كلام عبد المؤمن. خلاص عبد المؤمن يقول الاستثناء قول متصل يدل على أن المذكور ما هو غير مراد بالقول الأول، وبالتالي ليس الاستثناء تخصيصا لأنه ليس إخراج بل هو دلالة على أن المستثنى ليس ضمن العموم ابتداء. ثم الآن سيعقد مقارنة عبد المؤمن بين الاستثناء والتخصيص وبين الاستثناء والنسخ. سيعقد الآن مقارنة بين الاستثناء والتخصيص وبين الاستثناء والنسخ. قال فيفارق التخصيص بالاتصال. طبعا التخصيص هنا على طريقتنا على طريقة الجمهور، المراد بالتخصيص هنا ايش عندنا؟ المخصص المنفصل، عرفت؟ لكن هو يسمي المخصصات المنفصل يسميها مخصصات بس، لا يقرأ المنفصل، ما عنده مخصص منفصل ومتصل مثل الجمهور. المخصصات عند عبد المؤمن هي فقط مخصصات منفصلة، فلا داعي عنده للتقييد أنه والله مخصص منفصل، لأنه هو لا يؤمن أن هناك مخصص إلا بالمنفصل، فبالتالي خلاص يكون المخصص. لكن أنا بدي إياك تفهم أن الذي يطلق علي أنه مخصص المراد به عند الجمهور إيش؟ المخصص المنفصل، فهمت؟ طيب قال فيفارق التخصيص أي المنفصل عند الجمهور. بماذا؟ إيش الفرق بين الاستثناء والتخصيص المنفصل برأيكم أنت وحدك؟ أن الاستثناء يكون متصل باللفظ العام، بينما المخصص المنفصل يكون مستقلا عن اللفظ العام، أليس كذلك؟ لذلك قال فيفارق التخصيص بالاتصال، هذا أول فرق. طيب الفرق الآخر، الاستثناء يجب أن يكون متصلا بالعام، بينما التخصيص اللي هو التخصيص المنفصل يكون منفصلا عن اللفظ العام، إما حس أو عقل أو قياس أو ما شابه ذلك، صح؟ طيب الفرق الثاني، قال وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. التخصيص أي الاستثناء أيها الأحبة في الحقيقة إما أن يرد حتى في اللغة العربية، إما أن يرد على الأعداد وإما أن يرد على الألفاظ العامة. ففي الحقيقة الاستثناء ليس مختصا فقط بالألفاظ العامة بالعمومات، يعني لا يشترط أن يكون المستثنى منه لفظا عاما، فيجوز الاستثناء من الأعداد مع أن الأعداد مرة معنا أنها من قبيل إيش؟ الخاص، صح؟ فهذا فعلا هذا فرق بين الاستثناء وبين المخصصات المنفصلة، أن الاستثناء إما أن يكون استثناء من لفظ عام وإما أن يكون استثناء من ألفاظ الأعداد. فأنت تقول جاء عشرة إلا ثلاثة، هذا استثناء من عدد، وتقول جاء الطلاب إلا بكرة، وهذا استثناء من عام، صح؟ فإذا الاستثناء يتطرق إلى ألفاظ العموم ويتطرق أيضا إلى ألفاظ الأعداد وهي من قبيل الخاص، بينما المخصصات المنفصلة أو التخصيص بشكل عام لا يكون إلا لإيش؟ للألفاظ العامة. هذا الفرق الثاني. طيب الآن انتهت المقارنة بين الاستثناء والتخصيص، الآن سيعقد مقارنة بين الاستثناء والنسخ. قال ويفارق النسخ في ماذا؟ أيضا في الاتصال، لأن المستثنى يجب أن يكون متصلا بالمستثنى منه وبالجملة، صح؟ وأما النسخ فشرطه الأساسي التراخي، أن يكون الناسخ متراخي متأخر عن المنسوخ. ذلك قال ويفارق النسخ بالاتصال، هذا الفرق الأول بين الاستثناء والنسخ. اثنين وبأنه مانع، وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله. فالاستثناء ماذا يفعل في الحقيقة؟ يمنع دخول بكر ضمن العموم السابق، وإن كان بكر يجوز دخوله ضمن العموم السابق، صح؟ حين قلت جاء الطلاب إلا بكرا، الاستثناء هنا منع دخول بكر، منع دخول بكر في عموم الطلاب، ودل على أن بكر ليس مقصودا منهم، صح؟ مع أنه ابتداء يجوز أن يكون بكر مقصودا، ابتداء يجوز أن يكون بكر مقصودا، لكن الاستثناء منع دخول بكر في العموم ودلنا على عدم إرادته في العموم، فالاستثناء مانع. والنسخ قال رافع لما دخل. فرق إذن، النسخ هو يرفع ما دخل ضمن، هو يرفع شيء داخل، صح؟ لأنه ما هو النسخ؟ أن يكون حكم ثابت يعمل به الناس ثم يأتي الناسخ يرفع هذا الحكم، صح؟ فالنسخ إذن يقوم بعملية رفع لما ثبت دخوله. وأما الاستثناء يقوم بماذا؟ ما مفهومه؟ منع دخول ما جاز دخوله. ففرق بين آلية الاستثناء وآلية النسخ، النسخ يرفع شيئا ثبت دخوله، لما يقول عشر رضعات المعلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات، فالناسخ هنا رفع الاحتياج إلى عشرة، صح؟ رفع الاحتياج إلى عشرة وأثبت فقط الاحتياج إلى خمسة، فالاحتياج إلى عشرة كان داخل كله ثابت، كل العشرة ثابتان، فرفعنا منها خمسة وبقي الاحتياج إلى خمسة، فالنسخ إذن رفع خمسة وأبقى خمسة، فالخمستين كانوا ثابتان داخلات، النسخ رفع منها خمسة وأبقى خمسة، بينما الاستثناء لا، الاستثناء يدل على أن ما معه ليس داخلا أصلا في القول الأول، لم يدخل حتى يخرج ويرتفع، ولم يدخل ابتداء، فالاستثناء يقولون مانع والنسخ رافع، باختصار جملة منمقة، الاستثناء مانع والنسخ رافع، لأن الاستثناء يدل على أن ما بعده لم يرد، لم يقصد، لم يدخل أصلا في القول الأول. وأما الناسخ بالعكس، الناسخ لابد يكون المنسوخ داخلا في القول الأول ثم بعد ذلك تم نسخه. طبعا أنت هنا بدي أفهم أن النسخ كما مر معنا سابقا يمكن أن يكون نسخ الجزء، ولا يشترط أن يكون النسخ لجميع الحكم، قد يكون نسخ لماذا؟ لجزء من الحكم، مثل حديث العشر رضعات والخمس رضعات. حديث العشر رضعات كانت ثابتة ثم نسخت بخمس رضعات، فالنسخ في الحقيقة لخمسة، شاللنا خمسة وأبقى لنا خمسة، فرفع خمسة، والخمسة التي رفعها كانت داخل ابتداء، صح؟ فالنسخ رفع، بينما في الاستثناء لا يوجد عندنا إخراج ورفع لشيء داخل، لا لا، الاستثناء هو مانع ودال على أن ما بعده ليس داخلا أصالة. إذن فقالوا بأنه الاستثناء مانع لدخول ما جاز دخوله، وأما النسخ رافع لما دخل. الفرق الثالث، وهذا الفرق لن نتفق مع ابن عبد المؤمن عليه، بأنه قال وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع، وهذا رددنا عليه ابتداء حينما فرق بين التخصيص والنسخ. ابتداء قال من الفوارق بين التخصيص والنسخ أن النسخ يكون رفع للجميع، وهناك علقنا قلنا في الحقيقة هذا لا يلزم، بل يجوز نسخ بعض الحكم ولا يلزم أن ينسخ جميع الحكم، ومثلنا لهذا بقضية العشر رضعات والخمس رضعات. فالفرق الثالث بين الاستثناء والتخصيص في الحقيقة عليه انتقاد، قوله بأن الاستثناء رفع للبعض وأن النسخ رفع للجميع، هذا قلنا منتقد، بل يجوز أن يكون النسخ أيضا رفع للبعض، يجوز أن يكون النسخ رفعا للبعض أيضا. طيب كم ذهب من الوقت؟ جميل. الآن بعد أن فرقنا بين الاستثناء والتخصيص وبين الاستثناء والنسخ، نذهب إلى شروط الاستثناء عند الحنابلة. سيذكر عبد المؤمن البغدادي ثلاثة شروط، شروط الاستثناء عند الحنابلة، هناك ثلاثة شروط للاستثناء الصحيح عند الحنابلة. ما هي هذه الشروط؟ شروط الاستثناء، أولا الشرط الأول قال وشرطه واحد الاتصال، فلا يفصل بينهما أو فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه. هذا الشرط الأول من شروط الاستثناء أيها الأحبة، وهو أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، لم يفصل بينهما فاصل، هذا الفاصل سكوت طويل أو كلام أجنبي، وهو لم يوصل على الكلام الأجنبي. لكن من تتبع فقه الحنابلة يقولون الفاصل الذي يبطل الاستثناء إما أن يكون سكوتا طويلا بين المستثنى والمستثنى منه، وإما أن يكون حديثا أجنبيا توقعه بين المستثنى والمستثنى منه. ما معنى هذا الكلام؟ حين أقول جاء الطلاب، لا يجوز أن أقول جاء الطلاب وأسكت مثلا خمس دقائق، بعد خمس دقائق أقول إلا بكرة، لأنه هذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه، فصل بينهما بسكوت طويل. نأخذ مثال على فاصل أجنبي حتى ولو لم يكن طويلا، يعني الكلام الأجنبي حتى ولو لم يكن طويلا يبطل الاستثناء. لو قلت جاء الطلاب ثم سألتك قلت كيف صحتك، كيف أمورك، إن شاء الله أمورك طيبة بخير، ثم قلت بعد ذلك إلا بكرا، هنا فصلت أنا بين المستثنى والمستثنى من بكلام أجنبي خارج السياق، فهذا أيضا يبطل الاستثناء. فإذا لا يجوز أن يفصل بين الاستثناء وبين المستثنى منه فاصل بسكوت طويل أو كلام أجنبي، إذا فصل بينهما فاصل بسكوت طويل أو كلام أجنبي بطل الاستثناء، وهذا يلهم مفيد جدا. مثلا في الإقرارات الشرعية، لو رجل ذهب إلى القاضي في المحكمة فقاله القاضي هل تقر على نفسك بما يدعي عليه صاحبك، فقال والله أقر أن علي 100 دينار، وسكت. ثم بعد ربع ساعة قال للقاضي اسمع اسمع أيها القاضي إلا 10 دنانير، نقول راحت عليك وثبت عليك الإقرار الأول، عليك 100 دينار. لماذا؟ لأنه استثناءك جاء منفصلا عن المستثنى منه. أما لو قال ابتداء أقر أن علي 100 دينار إلا 10، نلزم فقط ب90 دينار، لأن هنا الاستثناء جاء صحيحا لأنه جاء متصلا بالمستثنى منه. فإذا شرط الاستثناء أن يكون المستثنى، ما معنى شرطه الاتصال؟ ترى كلام عام، الطالب المبتدئ أو غير متمرس لا يفهم شيء وشرطه الاتصال. المراد بالاتصال أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، هذا معنى الاتصال. فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه أو حديث أجنبي، ليس يعني قد يكون الفاصل سكوت وقد يكون كلام أجنبي. طيب هل هناك قول آخر في المسألة؟ يعني هل هناك فعلا من يجوز أن يكون الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه؟ نعم، حكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن عدم اشتراطه. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن أنه لا يشترط أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، يجوز أن يكون منفصلا. وفي الحقيقة ابن عباس حينما تكلم عن هذا هو لم يكن يتكلم عن الاستثناء بإلا أو بإحدى أخواتها. الاستثناء الذي تكلم عنه ابن عباس وجوز أن يتأخر عن المستثنى منه، المراد به إن شاء الله، إن شاء الله تسمى استثناء أليس كذلك؟ فابن عباس كان يتكلم في موضوع اليمين. فلو أن شخص أيها الأحبة من الأحكام الفقهية المعروفة أن الشخص لو حلف قال والله لأفعلن هذا في المستقبل ثم مباشرة قال إن شاء الله، لو لم يفعل لا يحدث، صح؟ بسبب استثناءه. طيب لو نسي أن يقول إن شاء الله وقالها بعد مثلا أسبوع أو بعد فترة طويلة، يعني حلف قال والله لأفعلن هذا الشيء ثم راح يوم يومين بعدين تذكر خلاص حلفت والله لأفعلن هذا الشيء ومش قادر أفعله، خليني استثني هسه بعد يومين، اقول ان شاء الله. يقولون ينسب الى ابن عباس رضي الله عنه وهذا مشهور عنه انه يجوز الاستثناء في اليمين حتى لو تاخر، يجوز هذا، وهذا راي مخالف راي الجماهير من الصحابه، لكن هذا ينسب الى ابن عباس انه يجوز الاستثناء في اليمين، ان تقول ان تحلف على يمين ثم بعد خمسه ايام سته ايام تقول ايش إن شاء الله حتى تنفك من عقدة هذا اليمين ولا يبقى ملزما لك. طبعا أنا لا أحبذ الطلبة يعني أن ينشروا هذا القول أو أن يعتمدوه عند الناس، لأن الناس تتلاعب باليمين من دون هذا القول، فما بالك أن يعرفوا هذه الأقوال، لكن فقط اعرف هذا القول. ومن القصص الطريفة في هذا أن أحد وزراء المنصور أبو جعفر المنصور أراد أن يشي بأبي حنيفة للخليفة أبي جعفر المنصور، فإيش قال؟ قال يا أبي جعفر المنصور، قال يا أيها الإمام يا خليفة المسلمين، إن أبا حنيفة يخالف جدك عبد الله بن عباس، أنه المنصور من العباسيين فجده عبد الله بن عباس، إن أبا حنيفة يخالف جدك عبد الله بن عباس فلا يجوز الاستثناء المنفصل. الآن قلنا أبو حنيفة مثل الحنابلة يقول يجب أن يكون الاستثناء متصلا، فهذا الرجل أحد وزراء أبو جعفر المنصور أراد أن يشي بده يوقع أبو حنيفة مع السلطان، فقال أيها الخليفة أبو حنيفة رضي الله عنه لا يوافق ويخالف جدك عبد الله بن عباس في الاستثناء، فلا يجوز أبو حنيفة أن يكون الاستثناء منفصلا، وجدك عبد الله بن عباس يجوز أن يكون الاستثناء إيش منفصلا. وطبعا هيك مفكر هذا الزلمة أنه هسه وقعت بين أبو جعفر وبين أبو حنيفة، فأبو جعفر المنصور فعلا غضب يعني كان عندهم حمية يعني، فدعا أبا حنيفة فقال له يا أبا حنيفة ماذا تقول في الاستثناء؟ هل يجوز أن يكون هل تقول أنه لا يجوز أن يكون منفصلا؟ فقال أبو حنيفة نعم لا يجوز أن يكون منفصلا. ثم انظر ذكاء أبو حنيفة، قال ولو جوزت الاستثناء المنفصل لما بقيت لك بيعة عند الخلق. قال كيف؟ يعني الآن هو بدي يلف القضية إنه لو قلت بالاستثناء المنفصل كان بيعة الناس لك بالخلافة راحت. فقال له كيف؟ قال الآن كيف كان يبايع زمان؟ كان يأتوا يحلفوا يمين عند الحاكم أو خليفة المسلمين بالبيعة له بالسمع والطاعة وكذا وكذا. فالآن إيش يقول أبو حنيفة؟ لو أني جوزت الاستثناء المنفصل كان كل شخص جاء بايعك على الخلافة وحلف لك الإيمان المغلظة أنه سيبر وسيسمع لك ويطيع، بعد أن يخرج من عندك ويجلس في بيته يقول إيش إن شاء الله، صح؟ فبالتالي كل شخص بايعك وحلف الإيمان المغلظة، كانت تسمى عندهم إيمان البيعة، كل شخص حلف إيمان البيعة لك بالسمع والطاعة بعد أن يخرج من عندك يستطيع أن يقول إن شاء الله، لأنه يجوز الاستثناء المنفصل، وبالتالي لن يثبت لأحد في عنقه بيع لك، وأنا بالعكس قولي يخدمك في بقاء الخلافة لك، أني لا أجوز استثناء منفصلا. إذا تريد أن تستثني تستثني معنا في نفس المجلس، ولا يجوز لك أن تستثني بعد خروجك من المجلس أو حتى يعني أن يكون منفصلا عن كلامك. فبالتالي أنا أخدمك. فأبو حلي أبو جعفر المنصور ضحك من ذكاء أبي حنيفة وقال له ابقى على قولك رضي الله عنه، خلك على قولك، بما أن قولك تحفظ لي بيعتي وخلافتي اجعلنا على الاستثناء المتصل حتى لو خالف قول جدي ابن عباس. جميل. فإذا رأي الجمهور لابد أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، فلا يصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه ولا أيضا كلام أجنبي. ابن عباس لم يشترط ذلك، طبعا بدنا نفهم أنه ابن عباس لم يشترط ذلك ولم ينص على الاستثناء إلا بإحدى أخواتها. ابن عباس كان يتكلم عن الاستثناء بإيش؟ إن شاء الله، وهي نوع من أنواع الاستثناء، لأنه هي بمعنى إلا أن يشاء الله. يعني أنا أقول مثلا لأفعلن هذا، ثم أقول إن شاء الله، فهي بمعنى إيش؟ إلا أن يشاء الله، فهي تفيد قالوا معنى الاستثناء. فبالتالي استنبطوا استنباطا من كلام ابن عباس أنه يعمم هذا في جميع الاستثناءات. يعني ابن عباس نص على هذا في إن شاء الله وحدها، لكن الأصوليون خرجوا مذهبا لابن عباس كامل إنه أي أسلوب من أساليب الاستثناء بإن شاء الله أو بغيرها بالتالي يجوز عند ابن عباس أن يكون منفصلا. قال وعن عطاء والحسن البصري تعليقه بالمجلس وقد أومى إليه أحمد في اليمين. هناك قول ثالث في المسألة، عطاء الإمام عطاء وهو تلميذ ابن عباس والحسن البصري أيضا، عطاء والحسن البصري يقولون يجوز أن يكون الاستثناء منفصلا بشرط أن يبقيا في نفس المجلس، فإذا تفارقا المجلس لا يجوز أن يكون الاستثناء أو لا يجوز الاستثناء المنفصل. فعند عطاء والحسن البصري يجوز الاستثناء المنفصل بشرط بقاء المجلس. كيف ذلك؟ يعني أنا وياك الآن في مجلس ممتاز، فقلت لك علي 100 دينار والمجلس ما زال العقد بيني وبينك. بعد 5 دقائق قبل أن ينفض المجلس قلت إلا 10، هل يصح هذا؟ أنا عند الجمهور لا يصح، لأنه يجب أن يتصل الاستثناء بالمستثنى منه لفظا، فلا يفصل بينهما بسكوت طويل ولا بكلام أجنبي. عطاء والحسن يقولون إذا كان المجلس ما دام ما زال منعقدا فقلت لك علي 100 دينار، ثم حتى بعد سكوت طويل أو بعد كلام أجنبي ودردشنا وسولفنا قلت لك إلا 10، يصح هذا الاستثناء، يصح هذا الاستثناء. أما إذا فارقنا المجلس والله قلت لك علي 100 دينار، بدل كل واحد يروح على بيته، اليوم الثاني جاءت علي قلت لك إلا 10، لا، في هذه الحالة لا يصح الاستثناء المنفصل. فإذا يعني عطاء والحسن حاولوا يصلوا إلى حل وسط، فقالوا يجوز فصل المستثنى عن المستثنى منه ما دام المجلس منعقدا، حتى لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه كلام أجنبي أو سكوت طويل لا مشكلة، المهم أن المجلس منعقد. أما إذا انفض المجلس وذهب كل شخص إلى حال سبيله ثم عاد بعد ذلك فلا يصح الاستثناء، ولكن كما قلنا رأي جماهير أهل العلم أن المستثنى يجب أن يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة ولا يفصل بينهما بسكوت طويل ولا بكلام أجنبي. طبعا قول عطاء والحسن في قضية التفريق بين المجلس وغير المجلس، هناك رواية لأحمد في اليمين تومن إلى أنه يتبنى مذهبهما، يعني فيها إيماء. ومر معنا حينما درسنا مدخل لمذهب أحمد أنه أحمد رحمة الله عليه كيف أصحاب أحمد يأخذون آراءه الأصولية، إما من منصوص كلامه وإما من إيماءاته وإشاراته. يعني الإمام أحمد في اليمين، في مسألة اليمين قال يجوز أن الرجل يحلف يمين، جميل، يجوز أن يحلف الرجل يمينا وقبل أن يخرج من هذا المجلس يستثني من يمينه فيقول إن شاء الله. فأحمد بن حنبل لم يكن يتكلم عن الاستثناء عموما، كان يتكلم في موضوع اليمين خاصة، ففي إحدى رواياته جوز أحمد أن الإنسان يحلف يمين ثم قبل أن ينفض المجلس يستثني فيقول إن شاء الله. فقال أصحاب أحمد بن حنبل هذه الرواية للإمام أحمد تؤمن إيماء وتشير إشارة وإن لم تكن تصريحا بأنه يتبنى رأي عطاء والحسن في أن الاستثناء يكون مقبولا ما دام في المجلس، فإذا انفض المجلس لا يقبل الاستثناء، لكن هذا كما قلنا بإيمائه. ولكن المشهور عن الإمام أحمد الرأي الأول، وهو أنه يشترط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. طيب الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون من إيش؟ من الجنس. إيش معنى أن يكون من الجنس؟ الآن الإخوة الذين درسوا الأجرمية وقطر الندى، وبما قطر الندى لم نصل إلى هذا، أنتم تعلمون أن الاستثناء على نوعين، هناك استثناء متصل وهناك استثناء منقطع. إيش الاستثناء المتصل؟ وما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، جاء الطلاب إلا بكرة، بكر من جنس الطلاب، قام الرجال إلا عمرة، عمر من جنس الرجال. وهناك الاستثناء المنقطع، وهو ما يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس المستثنى منه. يقول مثل قام الرجال إلا حمارة، فالحمار ليس من جنس الرجال، وقام الرجال إلا هندا، هند ليست من جنس الرجال، فهذا استثناء منقطع الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فالآن الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون الاستثناء المعتبر في الأحكام الشرعية هو الاستثناء المتصل، وهو ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. وأما الاستثناء المنقطع وهو قام الرجال إلا هندا، فهذا تسميته استثناء مجاز وهو ليس استثناء، فلا يقبل في الحكم الشرعي. الآن هو جائز كأسلوب عربي أن نقول ما قام الرجال إلا هندا، لكن تسميته استثناء يقول مجاز، فهو ليس استثناء، وإنما هو في الحقيقة أسلوب من أساليب الاستدراك، فبالتالي لا يقبل عندنا في الأحكام الشرعية. يعني أنت تقول إيش أثر هذا؟ قالوا بالتالي لا يقبل في الأحكام الشرعية. لذلك إيش يقول الخرقي في مختصري، وأنا أنقل لكم كلام الخرقي. يقول الخرقي وهو من متقدمي، يعني من سبق في الحنابلة، صاحب المتن المختصر المشهور متن الخرقي، والذي صنف عليه من قدامة المغني. يقول الخرقي ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا. لاحظ العبارة، من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا. إذن هذا في متن من المتون الفقهية يؤكد الرأي الأصولي الحنبلي أن شرط الاستثناء المعتبر في الأحكام الشرعية أن يكون استثناء متصلا، المستثنى من جنس المستثنى منه. فإذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهذا لا يعتبر في الأحكام الشرعية، لأنه هذا ليس استثناء حقيقة، وإنما تسميته استثناء مجاز فلا يقبل. طب إيش أثر هذا؟ أثر هذا أيها الأحبة يظهر في الأحكام الشرعية، أي يظهر كثيرا في مسائل الإقرارات. يقول لو أن رجل أقر عند القضاء الشرعي فقال لفلان علي 1000 دينار إلا ثوبا. الآن الثوب ليس من جنس المستثنى منه، صح؟ فعند الحنابلة هذا الاستثناء ملغى، مرفوض، باطل، ويلزم هذا الشخص 1000 دينار. طبعا لاحظ لما يكون الاستثناء خطأ أو باطل، الذي يلغى فقط هو الاستثناء، وما قبل الاستثناء يبقى معتبر. حتى مثلا في الحالة الأولى، مش قلنا الشرط الأول من شروط الاستثناء أن يكون إيش؟ متصلا. فلو أن رجل قال لفلان علي 1000 دينار ثم بعد 5 ساعات قال إلا 10، نقول الاستثناء هو الباطل ونلزمه بإقراره الأول بال1000 دينار، فالذي يبطل هو الاستثناء فقط. فإذا يقول الحنابلة يشترط في الاستثناء الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فإذا لم يكن من جنسه كان باطلا. فلو أن رجل قال عند القضاء لفلان علي 1000 دينار إلا ثوبة، ماذا يقول الحنابلة؟ هذه إلا ثوبة الغيلنا إياها باطلة، لأنها ليست من جنس المستثنى منه، ونلزمك بال1000 دينار. طيب وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط. مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين قالوا لا، يقبل عندنا الاستثناء سواء كان المستثنى من جنس المستثنى منه او لم يكن من جنس المستثنى منه. عند هؤلاء ايها الاحبة اذا قال الرجل عند القاضي لفلان عليه 1000 دينار الا ثوبا ماذا سيحدث؟ نخرج قيمة الثوب من 1000 دينار. فالاستثناء صحيح وان كان منقطعا ونخرج قيمة الثوب من 1000 دينار فنقول والله هذا الثوب اللي بيتكلم عنه كم قيمته؟ والله طلع قيمته 10 دنانير فنخرج من 1000 دينار 10 دنانير. طلع الثوب 100 دينار نخرج من 1000 دينار قيمة 100 دينار اللي هي ايش؟ قيمة الثوب. فهنا اعتددنا بالاستثناء المنقطع. لاحظوا كيف اعتددنا به لكن عند الحنابلة لا لا يجوز. لكن الحنابلة يستثنون مسألة واحدة يجوزون فيها الاستثناء المنقطع الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ايش هي؟ قالوا يجوز ان يستثنى الفضة من الذهب ويجوز ان يستثنى الذهب من الفضة. فلو ان رجل قال لفلان علي 1000 دينار ذهب الا 50 درهم خمسين معروف طبعا فقهيا قديما يذهب الدينار عند الأقدمين الدينار هو الذهب والدرهم من الفضة هذا معروف عرفا. فلو قال لفلان عليه عند الأقدمين لو قال لفلان عليه 1000 دينار إلا 50 درهما معناته أثبت على نفسه 1000 دينار ذهبي واستثنى منها 50 درهم فضي. وهنا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه صح؟ ولكن هذه الصورة تجوز عند الحنابلة. استثناء قالوا الورق من الذهب الورق اللي هو الفضة واستثناء الذهب من الورق يجوز. لذلك تكملة عبارة الخرق السابقة من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا إلا استثنى أن يستثني جنسا من ورق إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين. العين اسم من اسماء إيش؟ الذهب. فهذا مراد. انظروا فائدة تعلم اللغة العربية، فائدة تعلم الأصول، فائدة كذا في توسيع مدارك الإنسان أيها الأحبة. فعلا أن العلم فيه خير عظيم للإنسان. إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين. فالخرقي بيّن أن الاستثناء المنقطع لا يجوز عند الحنابلة باطل. واستثنى مسألة واحدة وهو يجوز أن يستثنى الذهب من الفضة والفضة من الذهب. طب لماذا أيها الأحبة برأيكم؟ مع أن الخلاف القياس، يعني أنتم القياس عندكم أنه لا يجوز الاستثناء المنقطع الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. لماذا هنا عدلتم عن القياس؟ صح؟ عدلتم عن القياس وجوزتم استثنيتم هذه المسألة. يقول الطوفي رحمة الله عليه قال وهذا استحسان مستثنى من الدليل. لاحظ عبارة الطوفي استحسان مستثنى من الدليل يعني من القياس العام. هذه المسألة يعني أخذت وحدها استحسنت وحدها. وهذا يدل كلمة الطوفي هذا الاستحسان يدل على أن الحنابلة يأخذون بالاستحسان. وما هو الاستحسان سندرسه إن شاء الله. هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل اقتضى هذا العدول. العدول بالمسألة عن حكم نظائرها. الآن الأصل أنه لا يجوز أن أستثني الورق من الذهب ولا الذهب من الورق لأنه النظائر كلها لا تجوز. فلا يجوز استثناء المنقطع وهذا من قبيل الاستثناء المنقطع. فالأصل أن يلحق بإخواني أنه لا يجوز. لماذا هذه المسألة هي الوحيدة التي استثنيناها وعدلنا بها عن حكم نظائرها؟ قال استحسان، والاستحسان لا بد له من دليل. فالطوفي يبين لما هو وجه الاستحسان في هذه المسألة، لماذا عدلنا بهذه المسألة وعن حكم نظائرها وجوزنا الاستثناء المنقطع هنا. يقول الطوفي رحمة الله عليه لأن الذهب والفضة هما أثمان المبيعات وقيم المتلفات ومقاصدهما واحدة فينزلان منزلة الجنس الواحد. حتى تعرف لماذا وقع استثناء في هذه المسألة بحد ذاتها قال لأن قديما أيها الأحبة المعاملات المالية بين الناس كانت بدنانير الذهب ودراهم الفضة. فكان أي شيء يتلف مثلا يقوم بهذا أو بهذا، التبادل في المبيعات كان بهذا أو بهذا. ف فمقاصد الذهب والفضة واحدة، فكأنهما بمنزلة الجنس الواحد، وإن كانا في الحقيقة جنسين مختلفين. فهذا هو سبب الاستحسان لهذه المسألة، ولماذا يجوز استثناء الذهب من الفضة والفضة من الذهب. انظر الآن كيف أنت توسع الفكر وتعرف مدارك أهل العلم وكيف يؤصلون قاعدة ثم يستثنون منها لشيء اقتضى هذا الاستثناء. طيب، إذا هذا هو الشرط الثاني. كم ذهب من الوقت؟ 49. طيب، وأن يكون إذا قلنا من الجنس، هذا الشرط الثاني. وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين لا يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فيقبل عندنا حتى الاستثناء المنقطع. الشرط الثالث الآن، إذا عرفنا ما هو الشرط الأول للاستثناء عند الحنابلة، أن يكون متصلا بالمستثنى منه. الشرط الثاني أن يكون من جنس المستثنى منه. الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي النصف وجهان. هذا في الحقيقة من المسائل التي يعني يقولون يكاد الحنابلة هم الذين تفردوا باشتراطها في الاستثناء. إذا استثنيت يجب أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه، وإذا كان المستثنى هو نصف المستثنى منه بالضبط عندنا وجهان، وفي الحقيقة يقبل أيضا. هذا هو الصحيح المذهب المعتمد، أنه يقبل أيضا. وأما إذا كان المستثنى أكثر من المستثنى منه فهذا لا يجوز عند الحنابلة. ثم قال وأجاز الأكثرون الأكثر. الآن أيها الأحبة، عندنا صور وحالات. للاستثناء في الحقيقة عندنا أربع صور. الصورة الأولى أستثني الكل من الكل، فأقول لمحمد 10 إلا 10، استثنيت الكل من الكل. هذا لم ينص عليه عبد المؤمن البغدادي، هذا باطل عند الجميع. الذي يبطل الاستثناء نقول هذا الاستثناء باطل عند الجميع، فيثبت على محمد 10. النوع الثاني أستثني أكثر من نصف المستثنى منه لمحمد 10 إلا 7. هنا استثنيت أكثر من نصف المستثنى منه، المستثنى منه 10، إيش نصفها؟ 5. أنا استثنيت 7، فالمستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فهذا جائز عند الجمهور باطل عند الحنابلة. فالحنابلة إذا قال رجل لمحمد علي 10 إلا 7 يلزمون هذا الرجل ب10 ويقولون الاستثناء باطل. الجمهور محمد له علي 10 إلا 7 يلزمونه بماذا؟ لو رجل قال لمحمد عليه 7 10 إلا 7 الجمهور يلزمونه ب3، الحنابلة لا يلزمونه ب10 لأنهم يلغون 7. طيب أستثني نصف المستثنى من الحنابلة، عندهم وجهان والمعتمد قبوله. المعتمد قبوله، فلو قال رجل عند الحنابلة نسائي طوالق، مثلا رجل متزوج 4 نسوان، رجل عنده 4 نساء، فقال نسائي طوالق إلا هند وسعاد، نسائي طوالق إلا هند وسعاد. الآن هو كم عدد نسائه؟ 4. استثنى منهم، لو قال مثلا نسائي 4 طوالق، حتى خلص نص على 4، نسائي 4 طوالق إلا هند وسعاد، استثنى 2 من 4، يعني استثنى النصف، صح؟ هل يصح هذا الاستثناء عند الحنابلة؟ في الحقيقة يصح، هو قال عندهم وجهان والمعتمد في المذهب أنه يصح. فإذا استثنى نصف المستثنى من المعتمد في مذهبنا أنه يصح. فلو قال نساء 4 طوالق إلا هند وسعاد استثنى النصف، يصح عند الحنابلة، فتكون غير هند وسعاد هن الطوالق، وأما هند وسعاد لا يطلقنا. الحالة الرابعة استثنى، طبعا هذا استثناء النصف عند الجمهور جائز، لأنه الجمهور يجوز استثناء الأكثر، فمن باب أولى أن يجوز استثناء النصف. الحالة الرابعة استثناء استثني اقل من نصف المستثنى منه، استثني اقل من نصف المستثنى منه، فاقول لمحمد 10 الا دينار، لمحمد 10 الا دينارا، هنا لاحظ ان المستثنى اقل من نصف المستثنى منه، فهذا جائز باتفاق الجميع. فاذا هذا الشرط الثالث عند الحنابلة ويخالفهم فيه الجمهور، الحنابلة يقولون يجب ان يكون المستثنى اما نصف المستثنى منه او اقل، ولا يجوز ان يكون اكثر. طب الجمهور هل هناك شيء يقوي رايهم ان يجوز استثناء الاكثر؟ في الحقيقة هناك ما يقوي راي الجمهور في جواز استثناء الاكثر، وهو قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين، وتقابلها الآية الأخرى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الآن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الله عز وجل هنا يخاطب من إبليس فيقول له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم استثنى من إلا من اتبعك من الغاوين. الآن من اتبعك من الغاوين يمكن أن يكون الذين اتبعوه أكثر العباد، ويمكن يكون نصف العباد، ويمكن يكون أقل من نصفهم، صح؟ فهنا المستثنى يحتمل الاحتمالات الثلاث، لكن قابلها بالآية الأخرى على لسان الآية الأخرى بالعكس، إبليس هو الذي يخاطب الله فيقول وبعزتك لأغوينهم أجمعين. لاحظوا الآية مفهومة بالعكس تماما، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الآن العباد المخلصون يمكن أن يكونوا أكثر من المستثنى من أو النصف أو أقل، لكن لو نظرنا إلى مجموع الآيتين سنصل إلى نتيجة، وهو أن استثناء الأكثر جائز، لأنه لابد في إحدى الآيتين وقع استثناء الأكثر، صح؟ لابد أنه في إحدى الآيتين وقع استثناء الأكثر، لأنه قضية النصف بالضبط إن المخلصين والغاوين إشي واحد بنفس العدد بالضبط، يعني هذا في تكلف، صح؟ يعني معقول المخلصين عبر تاريخ الأمة كانوا 500 مليون و550 نسمة، والغاوين 500 مليون و550 نسمة، يعني بالضبط هذا في تكلف. فإذا نقول بشكل عام، إذا قلنا أنه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إذا قلنا الغاوين هم أكثر من العباد المخلصين، بالتالي في الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، الغاوون هنا المستثنى أكثر من المستثنى منه، أكثر من نصف المستثنى منه، صح؟ طيب إذا قال ولا أحد لا، الغاوين أقل من المخلصين، وقل له ممتاز، إذا كان الاحتمال الثاني إن الغاوين أقل من المخلصين، فبالتالي هنا هذا استثناء أقل من النصف، ستكون الآية الأخرى في سورة صاد بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، سيكون العباد المخلصون أكثر من العباد الغاوي، فيكون هنا استثنى الأكثر، لأنك هو باختصار إذا اخترت أن الآية الأولى استثنى فيها الأقل يلزمك إذن في الآية الأخرى أنه استثنى الأكثر لأنها عكسها، وإذا اخترت في الآية الأولى أنه استثنى الأكثر يلزمك في الآية الأخرى أنه استثنى الأقل. فهذا هاتان الآيتان إذا جمعتهما ستكتشف فعلا أنه في إحدى الآيتين لابد أن يكون استثنى الأكثر، وفي الآية الأخرى استثنى الأقل، لأن المعنى متقابل فيهما. وإن كان الحنابل لهم ردود على الاستدلال بهاتين الآيتين، ليس هذا موضع يعني التعقيب عليها. طيب ننتقل إلى مسألة، بقي مسألتان في قضية الاستثناء بعد أن ذكر شروط الاستثناء الثلاثة، خلاص انتهينا من شروط الاستثناء عند الحنابلة، أن يكون متصلا، أن يكون من جنس المستثنى منه، والشرط الثالث هو قضية أن يكون المستثنى النصف فأقل. الآن ننتقل إلى مسألتين، المسألة الأولى إذا تعقب الاستثناء جملا عاد إلى جميعها عند الحنابلة وعند الجماهير، وأما الحنفية فقالوا إذا تعقب الاستثناء جملا عاد إلى الأقرب. الآن ما معنى هذه المسألة أيها الأحبة؟ معنى هذه المسألة أيها الأحبة، أولا لابد أن أحرر موطن النزاع. الاستثناء أيها الأحبة إما أن يتعقب، يعني يأتي بعد، إما أن يأتي بعد مفردات وإما أن يأتي بعد جمل. يعني طبعاً هو الاستثناء يمكن يأتي بعد عادي شيء واحد، لكن المراد الاستثناء أيها الأحبة إذا تعقب إذا كان يعود إلى أشياء سابقة كثيرة، فإما أن يعود إلى مفردات وإما أن يعود إلى جمل. طيب يعني ما بدي اياك تفهم انه الاستثناء لازم يكون بعد مفردات كثيره، وان هذا اللي خشيت من فهمه لك. انا اقصد الاستثناء هنا اذا كان يعود الى متعدد، اذا كان الاستثناء يعود الى متعدد، فاما ان يعود الى متعدد من قبيل المفردات واما ان يعود الى متعدد من قبيل الجمل. اما الاستثناء يمكن ما يكون لك اصلا قبله تعدد، جاء الطلاب الا بكره ما عندنا مشكله، لكن الكلام الان في الاستثناء هيك اقول الاستثناء الذي يعود إلى متعدد، خلينا نقيد الاستثناء الذي يعود إلى متعدد، إما أن يعود يكون هذا المتعدد من قبيل المفردات وإما أن يكون هذا المتعدد من قبيل الجمل. مثال عود الاستثناء على متعدد من قبيل المفردات: عاقب السارق والزاني والشارب والمقاذف إلا من تاب. الآن إلا من تاب، هذا الاستثناء يعود على متعدد صح؟ على السارق والزاني والشارب والقاذف إلا من تاب. فنقول هنا الاستثناء جاء بعد مفردات، تعقب مفردات، فهنا شبه اتفاق أن الاستثناء يعود، يعني إذا تعقب الاستثناء مفردات فإنه يعود لجميع المفردات السابقة، ولا يختص بآخر واحد كان قريب منه. الآن لو قلت عاقب السارق والزاني والشارب والقالب إلا من تاب، هنا إلا من تاب هذا استثناء من الجميع، يعني إلا من تاب من السراق والزناة والشراب والقذاف، ولا يختص بواحد من هؤلاء الأفراد. الصورة الثانية أن يكون الاستثناء تعقب جملا، فأقول لك عاقب السارق وارجم الزاني واجلد الشارب إلا من تاب. هنا في الحقيقة هي شوف الجملة السابقة كانت جملة واحدة، عاقب السارق والزاني والشارب والقاذف إلا من تاب، فهنا فعلا كانت إلا من تاب جاءت بعد مفردات. هنا عندي أكثر من جملة، عندي جملة عاقب السارق هي جملة مستقلة، وارجم الزاني واجلد الشارب إلا من تاب، فهنا إلا من تاب استثناء، لكن هذا الاستثناء تعقب جملا في هذه الحالة ولم يتعقب مفردات. الاستثناء إذا تعقب مفردات قلنا شبه اتفاق أنه يعود، يعني يكون استثناء من جميع المفردات، لكن الاستثناء إذا تعقب جملا يكون استثناء من أي جملة. الآن جماهير أهل العلم الآن قضية ولا واضحة، ولم ينص عليها عبد المؤمن البغدادي لوضوحها. الخلاف هو في المقطع الثاني أو الحالة الثانية من الاستثناء، وهو الاستثناء الذي يعقب جملا. فعبد المؤمن البغدادي ينص على أن مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أن الاستثناء الذي يتعقب جملا أيضا يعود إلى جميع الجمل السابقة، مثل الاستثناء الذي يتعقب المفردات. الحنفية لا، يقولون الاستثناء الذي يتعقب جملا يعود إلى الجملة الأخيرة فقط. الحنفية إيش يقولون؟ الاستثناء الذي يتعقب جملا يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، ولا يعود إلى الجمل السابقة إلا إذا جاءت قرينة تدل على ذلك. الجمهور بالعكس إيش يقول الجمهور؟ الاستثناء إذا تعقب جملا فإنه يعود إلى جميع الجمل السابقة، ولا يختص بجملة واحدة منها إلا إذا جاءت قرينة. شفت؟ القرينة دائما متبعة، لكن إيش هو الأصل؟ هنا الخلاف. فالحنفية الأصل عندهم أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، والقرينة قد تعممه. الجمهور بالعكس، أن الاستثناء يعم جميع الجمل السابقة عليه، والقرينة قد تخصص بواحد. ممتاز. الآن إيش أشهر مثال على هذه القضية؟ مثال دائما يتكرر في كتب الأصوليين، قوله سبحانه وتعالى: في سورة في موضوع القذف. في سورة النور الله عز وجل إيش يقول؟ لا لا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. هاي الجملة الأولى. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا المقطع الثاني. وأولئك هم الفاسقون. الجملة الثالثة. ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. الآن الله عز وجل أعطانا ثلاثة جمل. والذين يرمون المحصنات عموم الذين اسم موصول يدل على العموم يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا الجملة الأولى. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا عدم قبول شهادتهم وأولئك هم الفاسقون الحكم عليهم بالفسق إلا الذين تابوا استثنى بعد ذلك. الآن هذا الاستثناء إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هل يعود على جميع الجمل الثلاث السابقة ولا يعود على الجملة الأخيرة فقط؟ الآن الجمهور ماذا يرى؟ كل الآن شوفوا بدنا نحدد الجمهور. الجمهور إيش قالوا؟ أن الاستثناء يعود على جميع الجمل السابقة إلا إذا جاءت قرينة. فنقول الجمهور يقولون عودة الاستثناء إلى الجملة الأولى مش صحيح، لا يعود إلى الجملة الأولى. لماذا؟ ما يعود إلى كل الجملة الأولى. لأنه التوبة حتى لو أن الإنسان تاب هذا لا يسقط عنه حد القذف لأنه هذا حق المقذوف. فإذا المقذوف طالب القاضي بإقامة حد القذف فيجب على القاضي أن يقيم حد القذف حتى لو تاب هذا القاذف. حتى لو أن القاذف تاب واستغفر ربه في النهاية هذا حد وهو حق للمقذوف فيجب أن يقام حتى لو تاب القاذف. فبالتالي هنا جاءت قرينة عند الجمهور تدل على أن استثناء التوبة لا يتعلق بالجملة الأولى. ممتاز، إذن الجملة الأولى ليست داخلة حتى عند الجمهور. الآن الجمهور قالوا بقي الجملة الثانية والثالثة. فالجمهور قالوا إلا الذين تابوا تعود إلى الجملة الثانية استثناء من الجملة الثانية ومن الجملة الثالثة. فإذا كان استثناء من الجملة الثانية الجملة الثانية تقول لا تقبلوا لهم شهادة أبدا استثنينا الذين تابوا فالذين تابوا تقبل شهادتهم وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا يرتفع عنهم حكم الفسق لأن التوبة جاءت استثناء من قبول الشهادة واستثناء من حكم الفسق عند الجمهور. فبالتالي كأن الله قال لا تقبلوا شهادة القاذفين للمحصنات إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم واحكموا على القاذفين بالفسق إلا الذين تابوا. فكأن هنا إلا الذين تابوا تعلقت بالشهادة وتعلقت بالفسق. الآن طب على رأي الجمهور ماذا سيفعلون بكلمة أبدا؟ مع أنه يعني القضية فعلا الله عز وجل يقول لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لو كان يريد الاستثناء إلا الذين تابوا لما قيد بالتأبيد فقال الجمهور قالوا التأبيد ليس المراد به ما داموا أحياء، لا المراد بأبدا يعني مدة كونهم مصرين على المعصية ولم يتوبوا. فالتأبيد ليس على حقيقته التأبيد المطلق وإنما المراد بالتأبيد هنا يعني مدة كونهم مصرين على معصيتهم ومستمرين عليها ولم يتوبوا. فأول معنى أبدا هنا. الحنفية على رأيهم الحنفي يقولون الاستثناء إذا تعقب جملا فإنه يعود إلى الجملة الأخيرة حتى تأتي قرينة تعمم إلى جميع الجمل السابقة. وقالوا هنا لا توجد عندنا قرينة تعمم الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة فبالتالي يبقى الاستثناء إلى الذين تابوا يتعلق بالجملة الأخيرة فقط. فإيش قال الحنفية؟ إلى الذين تابوا هذا استثناء من الحكم عليهم بالفسق فقط. فهم محكوم على الذين يقذفون المحصنات بالفسق إلا من تاب منهم. فإلا الذين تابوا التوبة ترفع فقط حكم الفسق ولا تعود إلى الشهادة ولا تعود إلى أيضا حد القذف. فعندهم من الذين يقذفون المحصنات عند الحنفية، من قذف محصنة فهذا يقام عليه حد القذف ولا تقبل شهادته إلى أن يموت حتى لو تاب، والاستثناء عندهم لا يرجع إليه، وإنما الذي يرفع عنه عند الحنفية فقط حكم الفسق، أنه إذا تاب وظهر صلاحه لا نحكم عليه في الدنيا بأنه فاسق، وأما عدم قبول شهادته فهذا مؤبد، وهذا كله بناء على أن الاستثناء لا يعود إلى الشهادة وإنما يعود إلى الجملة الأخيرة فقط. طيب، إذا هذه الخلاف في مسألة التعقب جملة عادة إلى جميعها، وقال الحنفية إلى الأقرب. المسألة الأخيرة ونختم بها أيها الأحبة، وقال وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. ما معنى هذه المسألة وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات؟ مسألة سهلة لكن لها أحكامها. الآن إذا كانت الجملة قبل الاستثناء منفية، إذا كانت الجملة قبل الاستثناء منفية فقلت لا رجل في الدار، صح؟ الجملة قبل منفية، ثم بعد ذلك أتيت بالاستثناء، فما بعد الاستثناء يكون مثبتا. فإذا قلت لا رجل في الدار إلا بكرة، إيش معنى هذه الجملة؟ إنه الآن ما بعد الاستثناء منفي، إذن عفوا ما قبل الاستثناء منفي، فما بعد الاستثناء يكون إيش؟ مثبت. فإذا قلت لا رجل في الدار إلا بكرة، معناتها بكر وين هو؟ لا، لا رجل في الدار إلا بكرة، معناتها بكر وين؟ أثبت أن بكر في البيت. لا مال له عندي إلا 5 دنانير، معناتها 5 دنانير إيش مالها؟ ثابتة في ذمتي. فقال وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. أنا بدأت في شرح المقطع الثاني ومن النفي إثبات. طب أبغى أشرح المقطع الأول وهو من الإثبات نفي. إذا أنا أثبتت فقل إذا كان ما قبل الاستثناء مثبتا لفلان عليه 100 دينار، ممتاز، هذا مثبت صح؟ إلا 5، الخمسة إيش مالها؟ منفية، صح ولا لا يا مشايخ؟ لاحظوا ركزوا، ترى القضية سهلة لكن فيها خلاف. لفلان علي 10 دنانير، هذا مثبت ولا منفي الجملة قبل الاستثناء؟ لو قلت إلا 5، الخمس منفية. طب العكس، لا مال لفلان علي، قبل الاستثناء منفي هنا، إلا 5، الخمسة إيش؟ مثبتة. أنت ممكن تقول هي سهل القضية لكن فيها خلاف. الآن قضية إنه الاستثناء من الإثبات يعني أن المستثنى يكون منفيا، إيش يعني هو من الإثبات نفي؟ يعني أن إذا استثنيت من جملة مثبتة يكون المستثنى منفي، ومن النفي إثبات، إيش معناتها؟ إذا استثنيت من جملة منفية يكون المستثنى مثبت. مثل الجملة الأولى من الإثبات، الحالة الأولى وهو من الإثبات نفي، مثل لا له علي 10 دنانير إلا 5، فهنا أنا استثنيت من إثبات فيكون المستثنى منفي. مثل الجملة الثانية ومن النفي إثبات بقولك لا مال له علي إلا 5، فهذا استثناء من نفي فيكون المستثنى مثبتا. الآن القضية الأولى متفق عليها، أني إذا استثنيت من جملة مثبتة يكون المستثنى منفيا، له علي 10 إلا 5، 5 منفية. لكن الجزء الثاني في خلاف، وهو هل الاستثناء من النفي يقتضي إثبات المستثنى؟ يعني هل إذا قلت لا مال له علي إلا 10، الآن أنت القاعدة عند الحنابلة أنه هذه إثبات للعشرة، صح؟ لأن هذا استثناء من نفي. لكن عند الحنفية المشهور عندهم أو مما يشهر نسبته إلى الحنفية أنهم يقولون إذا استثنينا من نفي فإن المستثنى لا يكون ثابت مثبتا، بل يكون موقوفا مترددا مجملا. فإذا قلت لا مال له علي إلا 5، يقول الحنفية إيش؟ 5 هذه ليست مثبتة بل هي متوقف فيها، يمكن تكون مثبتة ويمكن تكون منفية. فهمتم الآن؟ لذلك يقول الحنفي الاستثناء من النفي ليس إثباتا بل هو واسطة وهو عدم الحكم. فإذا قلت لا مال له علي إلا خمسة عند الحنابلة والجمهور الخمسة على مثبت مباشرة. يعني لو واحد ذهب إلى القاضي قال محمد ما إله مال عندي إلا خمسة، هنا عند الجمهور يكون هذا المقر ملزوم أنه يدفع خمسة. عند الحنفي لا، إذا قال لا مال له عندي إلا خمسة هو لا يقر على نفسه بالخمسة، بل الخمسة هذه يقولون واسطة متوقف فيها، قال كأنه استثناها، لكن يمكن تكون مثبتة ويمكن أن لا تكون مثبتة. لكن هذا في الحقيقة ضعيف جدا، وسبب ضعفه أنت لو أتيت إلى هذا الكلام، إذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تدل على التوحيد، صح؟ لأنه هي لا إله بحق، هذا نفي. إلا الله عند الجمهور إيش هذا؟ إثبات. أليس هذا استثناء من منفي؟ لا إله بحق إلا الله، هذا استثناء من إيش؟ من نفي. فعند الجمهور الاستثناء من النفي يكون إيش؟ إثباتا. فيعني المستثنى يكون مثبتا والجملة التي قبل الاستثناء تكون منفية. فإذا قلت لا إله يعني بحق إلا الله، عند الجمهور المستثنى يكون مثبتا لأنك الجملة التي قبل الاستثناء منفية فالمستثنى يكون مثبتا. على طريقة الحنفية لو قلنا أن الاستثناء من النفي لا يكون فيه المستثنى مثبتا، لا إله بحق إلا الله، الله إيش راح تكون؟ متوقف فيها إنه ليست مثبتة ولا منفية، يمكن هكذا ويمكن هكذا. طبعا الحنفية لا يلتزمون بهذا اللازم، يعني تمام هذا لازم مذهبهم لكنهم لا يلتزمون به، هم يقولون أن الله مثبت لكن إثباتها هنا عندهم عن طريق القرينة وليس بأصل المسألة. لكن عند الجمهور يقولون لا، ليس إثبات بالقرينة بل هو أصل المسألة هكذا، أني إذا كان ما قبل الاستثناء منفي فما بعد الاستثناء مباشرة يكون مثبتا من دون الحاجة إلى قرينة لتدل على إثباته. الحنفية يقولون لا، ما بعد إذا كان الاستثناء من منفي فما بعد الاستثناء يكون موقوفا، لا نحكم له بنفي ولا بإثبات بل نحتاج إلى قرينة تحدد لنا هل هو مثبت أو منفي. فإذا القضية واضحة بما أظن، أن المقطع الأول وهو من الإثبات نفي، أنه ما قبل الاستثناء، ما قبل أداة الاستثناء إذا كان مثبتا فإذا استثنيت المستثنى يكون منفيا، هذه كلها يتفق عليها. له علي عشرة إلا خمسة معناها الخمسة منفية باتفاق الجميع. المشكلة في المقطع الثاني اللي هو إذا كان الأول منفي، لا مال له علي إلا خمسة، عند الجمهور الخمسة تكون مثبتة مباشرة بمجرد أن استثناها، لأن الاستثناء من النفي عند الجمهور إثبات. الحنفية يقولون لا، إذا استثنينا من النفي فالمستثنى يكون متوقفا فيه، لا نثبته ولا ننفي بل نتوقف فيه حتى تأتي القرينة التي تدل هل هو مثبت أو منفي، وأما نفس الاستثناء فلا يفيدنا إثباتا. وهذا خلاف رأي الجمهور. وهذا نهاية الكلام عن الاستثناء، وفي الدرس القادم إن شاء الله نشرح في باب جديد وهو باب المطلق والمقيد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.